قول الطبري بحجته ووجه استدلاله. افهم هذه الفكرة جيدا. الأمر الذي بعد ذلك لا بد أن نعرف كيف يصل إلى النتيجة. هو أولا بدأ بتفسير الآية. يبقى إذن الطبري قد يبدأ بتفسير الآية قبل أن يذكر الآثار التي أخذ منها هذا التفسير. طيب، ثم بعد ذلك نلاحظ أنه فسر الحمد بالشكر. قال الحمد لله، الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه. فهو فسر الحمد بالشكر، ثم ذكر الأسباب التي يعني ذكر بعض الأسباب التي يحمد الله تبارك وتعالى عليها. تمام. ثم قال، ركز بقى، وبما ذكرنا من تأويل قول ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه الحمد لله، جاء الخبر عن ابن عباس وغيره. يبقى هو يستدل لهذا المعنى، هو فسر الحمد بالشكر. واضح. وهذا التفسير طبعا هو منازع فيه، لكن لا يهمنا الآن. الذي يهمنا أنه ذكر الخبر، فذكر الخبر. شوفوا الأخبار التي ذكرها عن ابن عباس. الخبر الأول هو رواية الضحاك عن ابن عباس، وهذه الرواية يعني متكلم فيها من جهة الانقطاع، وقيل أن بين الضحاك وابن عباس سعيد بن جبير. تمام، لكن ليس بينا هنا. المهم أن هذه الرواية فيها انقطاع، وهذه الرواية مرفوعة، لأن هو أقصد رواية موقوفة من كلام ابن عباس. تمام، أن ابن عباس قال هو الشكر لله والاستخذاء لله، اللي هو الخضوع يعني، والإقرار بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. هل المعاني التي ذكرها الطبري مأخوذة من قول ابن عباس؟ نعم، في أصل يعني إذا صح هذا الخبر عن ابن عباس، هي مأخوذة من قول ابن عباس، وهو زادها شرحا. يبقى إذن الطبري قد يستدل لقول قاله في التفسير بخلاصة ذكرها مفسر قبله، يعني لا يلزم أن يكون مطابقا، لا، هو زاد فيها. طيب الإسناد الثاني الذي ذكره، الإسناد الثاني قال حدثني، وذكر إسناد اللي هو سعيد بن عمرو السكوني. هذا الحديث طبعا حديث ضعيف جدا، شديد الضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عنه، لذلك هو أخره. ولو كان هذا الحديث صحيحا لكان هو أولى ما يذكر. تمام. والواضح يا شباب أن الحمد لا يحتاج تفسيرا، يعني كلمة الحمد لا تحتاج تفسيرا، لذلك لم تجد لها كلاما من في كلام العلماء أو المفسرين، لأن في ألفاظ هم أصلا لا يحتاجون تفسيرها أو بيانها، هي معلومة. والمفسرون كانوا يعتنون ببيان الألفاظ التي تحتاج بيانا، مثلا العاديات، مثلا الخنس، الكنس، وهكذا. لكن إذا كانت الكلمة بينة فلا يبينوها، يعني تبيين البين هو يعني مشقة. فهو هنا يعني أتى بآثار، الأثر الأول منقطع والأثر الثاني ضعيف جدا. تمام. ثم بعد ذلك قال وروي عن كعب الأحبار، طبعا الناس اللي هي بتسجل الأسماء اللي هو يروي عنهم هتذكر كعب الأحبار. قال وقد روي عن كعب الأحبار أنه قال الحمد لله ثناء الله، ولم يبين في الرواية عنه من أي معني الثناء اللذين ذكرنا ذلك. يعني هو أحيانا يذكر بعد ما يرجح القول الأول، بعد هو قال في قبله وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. يعني إما يكون الثناء على الله بما له من الأسماء والأفعال، تمام، أو الثناء على الله بنعمه وأياديه، يعني نعم الله تبارك وتعالى علينا. فهو قال وروي عن كعب الأحبار أنه قال الحمد لله ثناء الله، ولم يبين بقى أي المعنيين، هل هو الثناء بأسمائه وصفاته كما ذكره هو، أو بنعمه وأياديه. طيب ثم بعد ذلك أسند الخبر عن من؟ أسند الخبر عن كعب الأحبار. يبقى هو أخر الخبر عن كعب الأحبار. ثم بعد ذلك ذكر الرواية الأخرى، وأصلا وإسنادها أيضا منقطع، اللي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إليه الحمد من الله تعالى، وفيه كلمة الحمد لله رب العالمين. أيضا فيه الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع. يبقى احنا نلاحظ هنا أنه قد يذكر آثارا فيها ضعف. هل هو هنا يتخفف من شروط الرواية، أو هو ينظر إلى صحة المعنى لغويا فيذكر الأثر من باب الاستشهاد؟

فقال السائلون لمن حفرتم؟ فقال المخبرون لهم وزير. قال أبو جعفر يريد بذلك، فقال المخبرون لهم الميت وزير، فأسقط الميت إذا كان قد أتى من الكلام ما يدل على ذلك. وكذلك قول الآخر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، وقد علم أن الرمح لا يتقلد، وإنما وأنه إنما أراد وحاملا الرمح، ولكن لما كان معلوما معناه اكتفى بما قد ظهر من كلامه عن إظهار ما حدث منه. وقد يقولون للمسافر إذا ودعوه مصاحبا معافى، يعنى بذلك سر مصاحبا معافى، فيحذفون سر واخرج إذا كان معلوما معناه وإن أسقط ذكره. فكذلك ما حذف من قول الله تعالى ذكره الحمد لله رب العالمين لما علم بقوله جل ذكره إياك نعبد، ما أراد بقوله الحمد لله رب العالمين من معنى أمره عباده أغنت دلالة ما ظهر عليه من القول عن إبداء ما حذف. وقد روينا الخبر الذي قدمنا ذكره مبتدئا في تأويل قول الله الحمد لله رب العالمين عن ابن عباس وأنه كان يقول إن جبريل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد الحمد لله رب العالمين، وبينا أن جبريل إنما علم محمدا صلى الله عليه وسلم ما أمر بتعليمه إياه، وهذا الخبر ينبئ عن صحة ما قلنا في تأويل ذلك. نلاحظ هنا شباب في تفسيره للحمد لله، أولا هل رأيت آثارا عن الصحابة ذكرها باستثناء اللي هو الأثر اللي هو ذكره الأثر اللي ذكرها التي فيها ضعف هذه، هل رأيت آثارا عن الصحابة عن سعيد بن جبير عن قتادة عن ابن جريج عن هؤلاء؟ لا، لأن هذه الألفاظ أصلا معلومة، فهذا أول ما نلاحظه. تلاحظ أيضا إن هو أطال الكلام وافترض افتراضات أو إشكالات، وهذه الإشكالات ليست واردة، يعني هذه الإشكالات الإنسان العربي أو الصحابي الذي سمع هذه الآيات لا يجد فيها أي مشكلة أن تبتدئ الآية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يعني أنا أقصد أقول إن الطبري رحمه الله تأثر بكتب اللغويين، وأهم هؤلاء أبو عبيدة معمر بن المثنى والأخفش والفراء، وينقل عنهم كثيرا، فبنقله عنهم كان ينقل أحيانا هذه الإشكالات وهذه الشواهد الشعرية. هذا من جانب يكون حسنا من جهة أنك أنت تعرف الأشعار التي تذكر مع الآيات، لكن أحيانا يكون شيئا من التطويل، يعني كلمة الحمد لله ربما لا تحتاج كل هذا البيان، أن يذكر الله تبارك وتعالى وأن يذكر ما يحمد عليه هذا صحيح، لكن افتعال الإشكال وتكلف الجواب عنه لا أجد ذلك موجودا عند من سبقه. يعني أظن أن هذه من الأمور التي يعني أضافها الطبري رحمه الله، هو يرى أنه بذلك يحاول أن يدفع كل الإشكالات الواردة على الآيات، لكن أنا أرى في ذلك شيئا من التكلف، وأشعر أن كلمة الحمد لله يعني ما كانت تبين بهذا التطويل، وإنما يذكر فيها بعض ما يحمد الله تبارك وتعالى عليه. طيب المهم أنك أنت تعرف أن هذه الشواهد التي ذكرها ينقلها من كتاب الفراء سواء في الشاهد أو في شرح الشواهد، هو يعتمد كثيرا على كتاب الفراء اللي هو معاني القرآن للفراء أو كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر ابن المثنى، وكثيرا لا يسند الكلام إليهما رحمهم الله جميعا. طيب أكمل، لكنه تلاحظ في آخر الكلام يعني حاول أن يذكر أن هذا المعنى أخذه من الأثر عن ابن عباس، لكن هل الأثر حتى لو صح، يعني الأثر عن ابن عباس فيه انقطاع، لكن حتى لو الأثر صح هل الأثر فيه كل هذه المعاني؟ لا، ليس فيه هذه المعاني. طيب أتفضل أكمل. القول في تأويل قوله ربي، قال أبو جعفر قد مضى البيان عن تأويل اسم الله الذي هو الله في بسم الله، فلا حاجة بنا إلى تكراره في هذا الموضع. هذا من منهج الطبري، إنه لا يكرر ما توسع به في موضع لا يكرره، إنما يعزو إليه. يبقى الناس اللي بتكتب منهج الطبري تقيد هذه الفائدة. لماذا أنا ركزت على فكرة التطويل؟ لأن التطويل يعني التطويل أحيانا الطالب بعد ما قرأ كل هذا الكلام لا يعرف معنى الحمد، يعني بعد ما يقرأ مثلا خمس صفحات هو يتوه، فلذلك أنا أريد منك أن تتعلم الاختصار. إذا وجدت المصنف يعني أطال في فكرة معينة لا بد أن تعرف خلاصة هذه الفكرة، وهذا هو الذي نريده من مقاصد دراسة الكتاب، نحن نعرف خلاصة تفسير الآية، لكن في آيات يا شباب يعني من الآيات التي يعني تعلمها العرب من لسانها ولا تحتاج بيانا ولا تحتاج تفسيرا. فإذا كانت الآية لا تحتاج بيانا ثم تكلف إنسان لمحاولة بيان هذه الآية لابد أنه سيطول ولن يجد من آثار السلف ما يسعفه في هذا التطويل. فهمنا؟ طيب تفضل. وأما تأويل قوله ربي فإن الرب في كلام العرب منصرف على معان، فالسيد المطاع فيهم يدعى ربا، ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة: وأهلكا يوما رب كندة وابنه ورب معد بين خبت وعرعر، يعني برب كندة سيد كندة. ومنه قول نابغة بني ذبيان: تخب إلى النعمان حتى تناله، فدا لك من رب طريفي وتالدي. والرجل المصلح الشيء يدعى ربا، ومنه قول الفرزدق بن غالب: كانوا كسالئة حمقاء إذا حقنت سلاءها في أديم غير مربوب، يعني بذلك في أديم غير مصلح. ومن ذلك قيل: إن فلانا يرب صنيعته عند فلان إذا كان يحاول إصلاحها وإدامتها. ومن ذلك قول علقمة بن عبدة: فكنت امرأ أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضعت ربوب، يعني بقوله أفضت إليك أي وصلت إليك ربابتي، فصرت أنت الذي ترب أمري فتصلحه. لما خرجت من ربابة غيرك من الملوك كانوا قبلك علي فضيعوا أمري وتركوا تفقده وهم الربوب، واحدهم رب. والمالك للشيء يدعى ربه، وقد يتصرف أيضا معنى الرب في وجوه غير ذلك، غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة. فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل له في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. تمام. هنا شباب إن الطبري رحمه الله في تفسير الألفاظ يذكر أولا من خلال ما احنا قرأنا، يعني نحن الآن نتكلم عن منهجه في كل التفسير، لأن احنا اتفقنا أن احنا سنأخذ المعاني من نفس الموجود يعني بحسب المعطيات التي أمامنا. نلاحظ أنه لما بدأ في كلمة الرب الحمد لله رب العالمين، جاء إلى كلمة الرب، يعني كلمة الله تكلم عنها في اسم الله، ذكره قبل ذلك فلم يكرر، ذكر الكلام عن الرب. أول ما بدأ، هل بدأ بالآثار التي وردت أم بدأ بالشعر؟ بدأ بالشواهد الشعرية، بدأ بأنه يأتي بكلمة رب دلالات هذه اللفظة في لسان العرب. ثم بعد ذلك من مجموع هذا، طبعا لاحظ أنه هو ذكر من ذكر، يعني في الشعراء الذين ذكرهم ذكر لبيدا وذكر النبيغ الذبياني وذكر الفرزدق. بعد ذلك نعم وعلقمة، ذكر علقمة بن عبدة. ثم بعد ذلك من مجموع هذه الدلالات قال: فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في مثل سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. هل هو فسر هذا اللفظ ابتداء بكلام أحد من الصحابة أو التابعين أو حتى حديثا مرفوعا؟ لا، هو فسره لغويا. يبقى من الأمور المهمة التي اعتنى بها الطبري، ولعل هذا من قصده أن يكون الكتاب كافيا، لأنه سبق بلغويين فسروا القرآن، واضح، سبق بلغويين فسروا القرآن. أهم هؤلاء كما قلت لكم أبو عبيدة معمر بن المثنى والأخفش والفراء، كان لهم يعني يفسرون القرآن لغويا من بدلالة الألفاظ في اللغة، لم يكن عندهم اعتناء بآثار السلف في التفسير. فماذا فعل هو؟ هو حاول أن يجمع بين الآثار الصحابة والتابعين في التفسير وكلام اللغويين في التفسير، فلذلك أراد أن يكون كتابه جامعا. فبدأ أولا باللغة ثم بعد ذلك سيذكر آثارا. تفضل. نلاحظ، يعني أنا أريد منك أن تلاحظ هذه الأمور. والذي قلنا في تأويل قوله جل ثناؤه رب العالمين جاءت الرواية عن ابن عباس قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس قال جبريل لمحمد: يا محمد قل الحمد لله رب العالمين. قال ابن عباس: يقول قل الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات كلهن ومن فيهن، والأرضون كلهن ومن فيهن، وما بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. يقول: اعلم يا محمد أن ربك هذا لا يشبهه شيء. نلاحظ أن نفس الأثر الذي ذكره قبل ذلك، لو ذكره في أول صفحة 135 كرره مرة أخرى. لماذا؟ لأن الآثار في هذا الباب ليست موجودة، إن حد يعني

فأغنى ذلك عن عن إعادته في هذا الموضع. الذي يقيد الشاب الذي يقيد الأسماء أسماء المفسرين، لاحظ أن احنا عندنا مرة عندنا ابن عباس وبعدين سعيد بن جبير، وهذا الترتيب له معنى شباب. خلينا نركز كده. الأثر الأول اللي هو بدأ من حدثني محمد بن سنان القزاز رواية عن عكرمة عن ابن عباس الجن والإنس، وبعد ذلك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبعد ذلك عن سعيد بن جبير نفسه، يعني أكيد سعيد بن جبير أخذه عن ابن عباس، وكذلك مجاهد أخذه عن ابن عباس، واضح؟ فإحنا نقيد هذه الأسماء إلى أن وصلنا إلى ابن جريج، وهذه مدرسة مكية، يعني ابن جريج مكي هو كذلك. فيعني يمكن أن يكون الأصل هذا القول هو ما جاء عن ابن عباس وكل هؤلاء أخذوه عنه. ماشي، تفضل. ولم نحتج إلى الإبانة عن وجه التكرير ذلك في هذا الموضع، إذ كنا لا نرى أن بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب آية، فيكون علينا للسائل مسألة بأن يقول ما وجه تكرير ذلك في هذا الموضع وقد مضى وصف الله جل ثناؤه به نفسه في قوله بسم الله الرحمن الرحيم مع قرب مكان إحدى الآيتين من الأخرى ومجاورتها صاحبتها، بل ذلك لنا حجة على خطأ دعوى من ادعى أن بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب آية، إذ لو كان ذلك كذلك لكان ذلك إعادة آية بمعنى واحد ولفظ واحد مرتين من غير فاصل يفصل بينهما، وغير موجود في شيء من كتاب الله آيتان متجاورتان مكررتان بلفظ واحد ومعنى واحد لا فصل بينهما من كلام يخالف معناه معناهما، وإنما يأتي بتكرير آية بكمالها في السورة الواحدة مع فصول تفصل بين ذلك وكلام يعترض به بغير معنى الآيات المكررات أو غير ألفاظها، ولا فاصل بين قول الله تعالى الرحمن الرحيم من بسم الله الرحمن الرحيم وقوله الرحمن الرحيم من الحمد لله رب العالمين. إذن هو لا يرى بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، فهذا يدل أن هذه المسألة فيها خلاف، وهو يرى رأيه على ماذا اعتمد؟ اعتمد على أنه لا يوجد في القرآن مثل هذا، يعني بيقول إذ لو كان ذلك كذا لكان ذلك إعادة آية بمعنى واحد، فهو يرى أن هذا ليس موجودا، إعادة آية بمعنى واحد ولفظ واحد مرتين. يعني إحنا عندنا بسم الله الرحمن الرحيم قبل كل سورة، فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يبقى هذا فيه تكرار، فهو يرى أن هذا من حجة أن بسم الله الرحمن الرحيم لا تكون آية. طب لماذا أصلا يعني قيل أن هي آية؟ لأن إحنا لو وصفناها بالسبع المثاني، إحنا عندنا المصاحف في عدد من المصاحف يعطيها رقما يعني يجعلها آية، فالمهم الفائدة اللي عندنا هنا أن الطبري لا يجعل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. ماشي، أكمل. قال قائل فإن الحمد لله رب العالمين فاصل بين ذلك، قيل قد أنكر ذلك جماعة من أهل التأويل وقالوا إن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وإنما هو الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين ملك يوم الدين، واستشهدوا على صحة ما ادعوا من ذلك بقوله ملك يوم الدين، فقالوا إن قوله ملك يوم الدين تعليم من الله عبده أن يصفه بالملك في قراءة من قرأ ملك وبالملك في قراءة من قرأ مالك، قالوا فالذي هو أولى أن يكون مجاور وصفه بالملك أو الملك ما كان نظير ذلك من الوصف، وذلك هو قوله رب العالمين الذي هو خبر عن ملكه جميع أجناس الخلق، وأن يكون مجاور وصفه بالعظمة والألوهة ما كان له نظيرا في المعنى من الثناء عليه، وذلك قوله الرحمن الرحيم، فزعموا أن ذلك لهم دليل على أن قوله الرحمن الرحيم بمعنى التقديم قبل رب العالمين وإن كان في الظاهر مؤخرا، وقالوا نظائر ذلك من التقديم الذي هو بمعنى التأخير والمؤخر الذي هو بمعنى التقديم في كلام العرب أفشى وفي منطقها أكثر من أن يحصى، من ذلك قول جرير بن عطية طاف الخيال وأين منك لماما فارجع لزورك بالسلام سلاما، بمعنى طاف الخيال لماما وأين هو منك، وكما قال جل ثناؤه في كتابه العزيز الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، بمعنى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. لابد أن تزيد كلمة قيما لأن هذا هو وجه الشاهد أصلا، لكنها لم تذكر في الآية، يعني أنت زدها، هو وجه الشاهد أصلا من هذا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، فلابد أن تذكر كلمة قيما في الآية. نعم، وكما قال جل ثناؤه في كتاب العزيز الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، بمعنى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، وما أشبه ذلك. ففي ذلك دليل شاهد على صحة قول من أنكر أن تكون بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب آية. كيف أقيد هذه الفائدة أو تحت أي صنف من الأصناف؟ يمكن أن تقيدها في التفسير، يمكن أن تقيدها في علوم القرآن، في عد الآيات مثلا. فتقول يرى الطبري أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من سورة الفاتحة، ولو أنت تريد أن تختصر شواهده أو حتى تذكر كفائدة بين قوسين مثلا صفحة كذا من 147 إلى 149 فقط، يعني لا تحتاج أن تشرح هذه الفائدة. ماشي، أكمل. القول في تأويل قوله عز وجل مالك يوم الدين. قال أبو جعفر: القراء مختلفون في تلاوة مالك يوم الدين، فبعضهم يتلوه مالك يوم الدين، وبعضهم يتلوه مالك يوم الدين، وبعضهم يتلوه مالك يوم الدين بنصب الكاف. وقد استقصينا حكاية الرواية عمن روي عنه في ذلك قراءة في كتاب القراءات، وأخبرنا بالذي نختار من القراءة فيه والعلة الموجبة صحة ما اخترناه من القراءة فيه، فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع، إذ كان الذي قصدنا لنا في كتابنا هذا البيان عن وجوه تأويل أي القرآن دون وجوه قراءتها. ولا خلاف بين جميع أهل المعرفة بلغات العربي أن الملك من الملك مشتق، وأن المالك من الملك مأخوذ. فتأويل قراءة من قرأ ذلك ملك يوم الدين أن لله الملك خالصا يوم الدين دون جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكا جبابرة ينازعونه الملك ويدافعونه الانفراد بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية، فأيقروا بلقاء الله يوم الدين أنهم الصغرة الأذلة، وأن له من دونهم ودون غيرهم الملك والكبرياء والعزة والبهاء، كما قال جل ذكره وتقدست أسماؤه في تنزيله: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فأخبر تعالى أنه المنفرد يومئذ بالملك دون ملوك الدنيا الذين صاروا يوم الدين من ملكهم إلى ذلة وصغار، ومن دنياهم في المعاد إلى خسار. نلاحظ هنا شباب فائدة، هي تفسير آية بآية، إن هو يريد أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تمام؟ فتكلم عن هذا المعنى مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، أن لله الملك خالصا، فاستدل بآية لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فهذا مثال لاستدعاء الآية في بيان الآية الأخرى. قد تسمى تفسير القرآن بالقرآن، مثلا الملك يومئذ الحق للرحمن، وله الملك يوم ينفخ في الصور، فيبقى ذكر الآية عند الآية هو من بيان الآية، يبقى هو ربط بين الآيتين، إن الآية الأولى في القراءة اللي هي ملك يوم الدين، لماذا خصها بيوم الدين؟ لأن الآية الأخرى دلت لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فهذا مثال لتفسير القرآن بالقرآن. تفضل. وأما تأويل قراءة من قرأ مالك يوم الدين فما حدثنا به أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس مالك يوم الدين يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا. ثم قال: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال: وخشعت الأصوات للرحمن، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بالآية وأصح القراءتين في التلاوة عندي التأويل الأول، وقراءة من قرأ ملكي بمعنى الملك، لأن في الإقرار له بالانفراد بالملك إجابة لانفراده بالملك، وفضيلة زيادة الملك أو زيادة الملك على المالك إذا كان معلوما ألا ملك إلا وهو مالك، وقد يكون المالك لا ملكا. وبعد، فإن الله جل ذكره أخبر عباده في الآية التي قبل قوله مالك يوم الدين أنه مالك جميع العالمين وسيدهم ومصلحهم والناظر لهم والرحيم بهم في الدنيا والآخرة بقوله رب العالمين الرحمن الرحيم. فائدة الجديدة التي يعني أول مرة تمر بنا هو أنه يذكر قراءتين للآية ثم يرجح إحداها على الأخرى، هذا لم يمر بنا لأن هذا أول موضع يكون فيه القراءات. فعندنا مالك يوم الدين ملك يوم الدين، فهو قال: وأولى التأويلين بالآية وأصح القراءتين في التلاوة عندي. يبقى إذن هو يرى أن يعني يراهما قراءتين اللي هو مالك وملك، لكنه يرجح إحداها على الأخرى، يبقى الطبري قد يرجح قراءة على أخرى ويذكر علته. فذكر أن أولاها الأول هو قراءة من قرأ ملكي بمعنى الملك، لأن في الإقرار له بالانفراد بالملك إيجابا لانفراده بالملك، يعني يريد أن يقول الانفراد بالملك هو يتضمن الانفراد بالملك من غير عكس، فهو رأى أن القراءة دي أولى. يبقى الطبري قد يرجح، في فرق يا شباب بين أن يرجح قراءة على قراءة وبين أن يخطئ قراءة. هو لم يخطئ القراءة الأخرى لكنه رجح قراءة على قراءة. ما حجته في ذلك؟ أن القراءة بملك تتضمن، يعني لو احنا قلنا الانفراد بالملك يتضمن الانفراد بالملك من غير ايه، قال وفضيلة زيادة الملك على المالك، فهو يرى ان الملك اولى واصح من مالك، فهمنا؟ يبقى هو يرجح قراءة على قراءة ويذكر حجته، يبقى دي فائدة في الايه، في القراءات. فضل. فإذا كان جل ذكره قد أنبأهم عن ملكه إياهم كذلك بقوله رب العالمين، فأولى الصفات من صفاته جل ذكره أن يتبع ذلك ما لم يحوه قوله رب العالمين الرحمن الرحيم، مع قرب ما بين الآيتين من المواصلة والمجاورة، إذ كانت حكمته الحكمة التي لا تشبهها حكمة، وكان في إعادة وصفه جل ذكره بأنه مالك يوم الدين إعادة ما قد مضى من وصفه به في قوله رب العالمين، مع تقارب الآيتين وتجاور الصفتين، وكان في إعادة ذلك تكرار ألفاظ مختلفة بمعان متفقة لا تفيد سامعا ما كرر منه فائدة به إليها حاجة. والذي لم يحوه من صفاته جل ذكره ما قبل قوله مالك يوم الدين. عبد الرزاق تعرف تشرح لنا ماذا يريد أن يقول في الوجه الثاني؟ فإن الله جل ذكره قد أخبر عباده في الآية التي قبل قوله مالك يوم الدين أنه مالك جميع العالمين، في هذه الفقرة يعني ماذا يريد أن يقول؟ يعني ما مناسبة ذكره في يعني هذا الكلام؟ طيب لو حد عارف يا شباب ممكن يرفع ايديه. وجهنا عاصم معك جدا. تفضل. اظن يشير لي معنى رب يعني. ايوه في ماذا يعني؟ يعني يريد ان هو بيتكلم عن معنى رب. طب ما هو تكلم عنه خلاص، قال مالك يوم مالك وسيد ومصلح، يعني ده معنى كلمه معنى رب يعني. نعم هذا مر، هذا مر معنى قبل ذلك. هو لماذا ذكر هنا هذه الايه مره اخرى؟ عبد الله جميل يريد ان يجيب. ايوه معك يا شيخ عبد الله. تفضل عبد الله. يعني ممكن أن نقول أنه يعني بذكر ربوبية الله للعالمين يكون هذا متحقق صفة الملك. نعم أحسنت. وبعدين ها؟ وبعدين ذكر رجح الرواية الأخرى بملك. أيوة أحسنت. يبقى إذن هو رجح كذا عبد الله قراءة ملك على قراءة مالك بحجتين إلى الآن. الحجة الأولى، الحجة الأولى ذكر الملك في الآية السابقة. لا، الحجة الأولى اللي هي ذكرها في أول صفحة 151 لما قال لأن في الإقرار له بالانفراد بالملك إيجابا لانفراده بالملك، تمام؟ فيبقى احنا إذا أثبتنا ملك يبقى ضمنا أثبتنا مالك، تمام؟ لكن هناك وجه آخر، إن هو لما قال رب العالمين فهذا يتضمن الإيه؟ المالك، أو من معانيه المالك. قلت يعني أجبت ولكن تحتاج بيانا. فضل أبو حافظ. شيخنا تكلم الطبري رحمه الله أن في الآية السابقة عن معنى أغب أنه يحمل معنى مالك. نعم. لكي لا يتكرر المعنى، لا يتكرر المعنى، رجح رواية ملك على مالك. نعم أحسنت. يبقى إذن هو رجح رواية ملك على مالك بحجتين. الأولى إن هو قال وأولى التأويلين بالآية، اللي هو الأول اللي هو وقراءة من قرأ ملك بمعنى الملك، لأن في الإقرار له بالانفراد بالملك إيجابا لانفراده بالملك، وفضيلة زيادة الملك على المالك، تمام؟ إذ كان معلوما ألا ملك إلا وهو مالك، يبقى الملك يتضمن المالك من غير عكس، ماشي كده؟ فذكر الحجة الثانية، الحجة الثانية أن كلمة رب العالمين تتضمن المالك،

يا مالك يوم الدين، فنصبه بنية النداء. مالك هو يتكلم عن قراءة غير مالك وغير مالكي، هو يتكلم عن مالك. فإنه أراد يا مالك يوم الدين، فنصبه بنية النداء والدعاء، كما قال جل ثناؤه يوسف أعرض عن هذا لتأويل يا يوسف أعرض عن هذا، وكما قال الشاعر من بني أسد وهو شعر فيما يقال جاهلي: إن كنت أزننتني بها كذبا جزء فلاقيت مثلها عجلا، يريد يا جزء. وكما قال الآخر: كذبتم وبيت الله لا تنكحونها، بني شاب قرناها تصر وتحلب، يعني يا بني شاب قرناها. وإنما أورطه في قراءة ذلك بنصب الكاف من مالك على المعنى الذي وصفته، حيرته في توجيه قوله إياك نعبد وإياك نستعين وجهته مع جره مالك يوم الدين وخفضه، فظن أنه لا يصح معنى ذلك بعد جره مالك يوم الدين، فنصب مالك يوم الدين ليكون إياك نعبد له خطابا، كأنه أراد يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ولو كان علم تأويل أول السورة وأن الحمد لله رب العالمين أمر من الله عبده بقيل ذلك، كما ذكرنا قبل من الخبر عن ابن عباس أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الله: قل يا محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقال أيضا يا محمد إياك نعبد وإياك نستعين، وقل أيضا يا محمد إياك نعبد وإياك نستعين. وكان عقل عن العرب أن من شأنها إذا حكت أو أمرت بحكاية خبر يتلو القول أن تخاطب ثم تخبر عن غائب، وتخبر عن غائب ثم تعود إلى الخطاب، لما في الحكاية بالقول من معنى الغائب والمخاطب، كقولهم للرجل: قد قلت لأخيك لو قمت لقمت، وقد قلت لأخيك لو قام لقمت. لسهل عليه مخرج ما استصعب عليه وجهته من جر مالك يوم الدين. نلاحظ هنا شباب في صفحة 154 ذكر القراءة الثالثة، وهي ليست قراءة يعني ثابتة، يعني ليست قراءة متواترة، ثم لاحظ أنه خطأ هذه القراءة ومع ذلك ذكر شواهدها وذكر الأصل الذي بنيت عليه وذكر سببها، فذكر شواهد منها أن هي مثل يوسف أعرض عن هذا، أن هذا للنداء، فكذلك مالك يوم الدين يعني يا مالك يوم الدين، خلاص يبقى ذكر أولا القول والشواهد ثم ذكر العلة التي أورطت هذا الذي دخل في هذا الـ الوجه الغريب، إنه يجعل مالك إنه قال بعد ذلك ما إياك نعبد، فجعل المتكلم هنا هم المؤمنين، فيبقى هو أحيانا يبقى ده من منهج الطبري يذكر القول الذي يخطئه ويستشهد له ويذكر علته ووجهه ثم بعد ذلك يذكر خطأه وسبب الخطأ، فذكر هنا سبب الخطأ أمرين: عدم علمه بالأثر اللي هو نقله عن في البداية اللي هو نقله عن الضحاك عن ابن عباس اللي هو كرره معنا أكثر من مرة، وكذلك الجهل بلسان العرب. واضح؟ مش أكمل؟ ومن نظير مالك يوم الدين مجرورا ثم عوده إلى الخطاب بإياك نعبد كما ذكرنا قبل البيت السائر من شعر أبي كبير الهذلي: يا لهف نفسي كان جدة خالد وبياض وجهك للتراب الأعفري. فرجع إلى الخطاب بقوله وبياض وجهك بعدما قد مضى الخبر عن خالد على معنى الخبر عن الغائب. هذا شباب مثال للاستشهاد على أسلوب الآية بالشعر، يعني في فرق بين هو يستدل بمعنى اللفظ أو إن هو زي مثلا فكنت امرأة أفضت إليك ربابتي، عايز يتكلم عن الربابة أنك أنت يعني ملكت أمري، فديب هنا بيستشهد اللفظ لكن هنا بيستشهد للأسلوب، هنا بيستشهد للأسلوب، يبقى قد يستشهد للفظ وقد يستشهد للأسلوب. فضل. فرجع إلى الخطاب بقوله وبياض وجهك بعدما قضى الخبر عن خالد على معنى الخبر عن الغائب. ومنه قول لبيد بن ربيعة: باتت تشكى إلي النفس مجهشة وقد حملتك سبعا بعد سبعين. فرجع إلى مخاطبة نفسه وقد تقدم الخبر عنها على وجه الخبر عن الغائب. ومنه قول الله وهو أصدق قيل وأثبت حجة: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. فخاطب ثم رجع إلى الخبر عن الغائب ولم يقل وجرين بكم. والشواهد من الشعر وكلام العرب في ذلك أكثر من أن تحصى، وفيما ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه. لننقل فضيلة الشباب فائدة مهمة من نوع تفسير الآية بالآية، نوع لم أجد أحدا أشار إليه مع أن الطبري ذكره كثيرا، وهو أن تستدعى الآية لأنها توافق أسلوب الآية الأخرى. يعني مثلا حتى إذا كنتم في الفلك، حتى إذا كنتم في الفلك مخاطب وجرين بهم غائب، فهذا الأسلوب، هذه الآية لماذا ذكرها تحت آية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ هل هذه الآية تفسير للآية الأخرى؟ لا، لأن هذه الآية فيها نفس الأسلوب الموجود في الآية الأخرى. فمن نوع بيان القرآن بالقرآن أن يكون أسلوب الآية أو طريقة سبك الآية موافقة للآية الأخرى، فهذه نسجلها في بيان الآية للآية أو بيان القرآن بالقرآن. ثم واضح هنا أن هذا مثال لاختصار الطبري في الشواهد لما قال والشواهد من الشعر وكلام العرب في ذلك أكثر من أن تحصى، وفيما ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه. يبقى هو يذكر لا يستوعب الشواهد، كما أنه لا يستوعب، يعني أنه جعل كتابه مختصرا كذلك يختصر في الشواهد، يعني عنده شواهد أكثر. أكمل أسامة. فقراءة مالك يوم الدين محظورة غير جائزة لإجماع الحجة القراءة وعلماء الأمة على رفض القراءة بها. بدأ هو بالقراءة، بدأ بهذه القراءة وذكرها صفحة 154 وخطأها صفحة 157، وهذا يتطبر يفعله كثيرا، إنه يذكر القول ويذكر شواهده وحجته فيظن الظان أن الطبري يقبله ويؤيده، بينما الطبري سيخطئه. يبقى الطبري من الفوائد قد يؤخر الرد على القول بعد أن يذكر حجته. شوف صفحة 157 قال فقراءة مالك يوم الدين محظورة غير جائزة لإجماع الحجة من القرأة وعلماء الأئمة على رفض القراءة بها. يبقى أول شيء، أول فائدة أنه قد يؤخر الإنكار على القول، وثانيا أن حجة أن من ضمن الحجج في رد القراءة أنها مخالفة لإجماع الحجة من القراء، يعني الذين يعتمد عليهم وعلماء الأمة. ماشي، تفضل. القول في تأويل قوله جل ذكره يوم الدين، قال أبو جعفر والدين في هذا الموضع بتأويل الحساب والمجازات بالأعمال، كما قال كعب بن جعيل إذا ما رمونا رميناهم ودناهم مثل ما يقرضونا، وكما قال الآخر واعلم وأيقن أن ملكك زائل واعلم بأنك ما تدين تدان، يعني ما تجزي تجازى. ومن ذلك قول الله جل ثناؤه كلا بل تكذبون بالدين، يعني بالجزاء، وإن عليكم لحافظين يحصون ما تعملون من الأعمال. وقوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير مجزيين بأعمالكم ولا محاسبين. وللدين معان في كلام العرب غير معنى الحساب والجزاء، سنذكرها في أماكنها إن شاء الله. أيضا شباب، هذه فائدة، إذا كانت الكلمة في لسان العرب لها أكثر من دلالة فإن الطبري يذكر كل دلالة في موضعها، يعني كلمة الدين لها أكثر من معنى، لكنه هنا خص الدين بمعنى الجزاء. لماذا؟ لأنه يناسب الآية. الفائدة الثانية أنه قدم الاستدلال بالشعر، وهذا يفعله كثيرا، أنه يستدل للكلمة عربيا ثم يذكر شواهدها من القرآن، هذا يفعله. طبعا ليس الترتيب هنا الترتيب من جهة الأعظم حجة، ولكن هكذا سار في الكتاب، يعني ما وجهته فيه لا أعلم، ربما يقتدي في ذلك بمن سبقه، أنهم يذكرون الشواهد الشعرية وهو يعني زاد عليهم أو استخرج عليهم أبيات شعرية أكثر وآيات أخرى تدل على المعنى، ربما. ماشي، تفضل. وبما قلنا في تأويل قوله يوم الدين جاءت الآثار عن السلف من المفسرين مع تصحيح الشواهد تأويلهم الذي تأولوه في ذلك. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس يوم الدين قال يوم حساب الخلائق، هو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا إلا من عفى عنه فالأمر أمره، ثم قال ألا له الخلق والأمر. حدثني موسى بن هارون الهمداني قال حدثنا عمرو بن حماد القناد قال حدثنا أصباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مالك يوم الدين هو يوم الحساب. حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله مالك يوم الدين قال يوم يدين الله العباد بأعمالهم. حدثنا القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين بن داود قال حدثني حجاج عن ابن جريج مالك يوم الدين قال يوم يدان الناس بالحساب. القول في تأويل قوله عز وجل إياك نعبد، قال أبو جعفر: وتأويل قوله إياك نعبد لك اللهم نخشع ونذل ونستكين إقرارا لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك. كما حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد إياك نعبد إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك. وذلك في قول ابن عباس بمعنى ما قلنا، وإنما اخترنا البيان عن تأويله بأنه بمعنى نخشع ونذل ونستكين دون البيان عنه بأنه بمعنى نرجو ونخاف، وإن كان الرجاء والخوف لا يكونان إلا مع ذلة، لأن العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة، وأنها تسمي الطريق المذللة الذي قد وطئته الأقدام وذللته السابلة معبدا. ومن ذلك قول طرفة بن العبد: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، يعني بالمور الطريق وبالمعبدي المذلل الموطوء. ومن ذلك قيل للبعير المذلل بالركوب في الحوائج معبد، ومنه سمي العبد عبدا لذلته لمولاه. والشواهد على ذلك من أشعار العرب وكلامها أكثر من أن تحصى، وفيما ذكرناه كفاية لمن وفق لفهمه إن شاء الله تعالى. نعم، الأثر شباب الأثر الذي ذكره الطبري الذي يكرره عن ابن عباس من أول ما بدأنا في سورة الفاتحة هو نفسه بنفس الإسناد. واضح أن هذا الأثر جاء في سورة الفاتحة كاملة، ولكن جزأه الطبري على آيات سورة الفاتحة. مثلا هو بدأ في صفحة 135 قال: حدثنا محمد بن العلاء. هو محمد بن العلاء هذا هو أبو كريب، هذه كنيته، يعني هذا هو نفس الأثر الذي ذكره 159 ولكنه فرقه، ثم قال: وذلك من قول ابن عباس بمعنى ما قلنا، يعني هي كلمة إياك نعبد قال: إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك. فهو بيقول إيه، هو فسر فوق: لك اللهم نخشع ونذل ونستكين. لكن الأثر الذي ذكره عن ابن عباس ليس فيه هذا، فيه نوحد ونخاف. تمام. قال: وذلك من قول ابن عباس بمعنى ما قلنا بمعنى، وإنما اخترنا البيان عن تأويله بأنه بمعنى نخشع ونذل، نخشع ونذل ونستكين دون البيان اللي هو نرجو أو نخاف. لماذا؟ مع أن طبعا الرجاء والخوف متضمن للعبودية. قال: لأن العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة، وإنما تسمى الطريق كذا كذا. يبقى نلاحظ هنا أن الدلالة، أن دلالة الكلمة في لسان العرب عنده مقدمة على الأثر، خصوصا أن هذا الأثر شباب يعني إسناده فيه كلام، وإن كان هو طبعا يعني واضح أنه يقبله في وحتى يعتبر أن هذا الانقطاع بين الضحاك وابن عباس ليس مؤثرا، وأنه قد يكون أخذه عن أحد من أصحاب ابن عباس. المهم أنه هو اعتبر أن تفسير ابن عباس متضمن تحت تفسيره، أن كلمة أن تفسير العبادة بالخشوع والذل يتضمن تفسير العبادة بالخوف والرجاء، يتضمن، فجعل لتفسير ابن عباس جزء من المعنى الذي ذكره. ثم بعد ذلك ذكر الشواهد الشعرية. ماشي، تفضل أكمل. القول في تأويل وإياك نستعين. قال أبو جعفر: ومعنى قوله وإياك نستعين وإياك يا ربنا نستعين على عبادتنا إياك وطاعتنا في أمورنا كلها لا أحد سواك، إذ كان من يكفر بك يستعين في أموره مع الله الذي يعبده من الأنفان دونك، فنحن بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك العبادة. كالذي حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس: وإياك نستعين قال: إياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. فإن قال قائل: وما معنى أمر الله عباده بأن يسألوه المعونة على طاعته؟ أو جائز وقد أمرهم بطاعته ألا يعينهم عليها؟ أم هل يقول قائل لربه إياك نستعين على طاعتك إلا وهو على قوله ذلك معان؟ وذلك هو الطاعة، فما وجه مسألة العبد ربه ما قد أعطاه إياه؟ قيل إن تأويل ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه، وإنما الداعي ربه من المؤمنين أن يعينه على طاعته إياه داع أن يعينه فيما بقي من عمره على ما كلفه من طاعته دون ما قد تقضى ومضى من أعماله الصالحة فيما قلى من عمره. وجازت مسألة العبد ربه ذلك لأن عطاء الله عبده ذلك مع تمكينه جوارحه لأداء ما كلفه من طاعته وافترض عليه من فرائضه فضل منه جل ثناؤه تفضل به عليه، ولطف منه لطف له فيه، وليس في تركه التفضل على بعض عبيده بالتوفيق مع اشتغال عبده بمعصيته وانصرافه عن محبته، ولا في بسطه فضله على بعضهم مع إجهاد العبد نفسه في محبته ومسارعته إلى طاعته فساد في تدبير ولا جور في حكم. فيجوز أن يجهل جاهل موضع حكم الله أمره عبده بمسألته عونه على طاعته. نعم طبعا هذه مسألة شباب إيمانية في باب القدر، وهي مسألة الإعانة. مسألة الإعانة هذه مسألة في باب القدر. فهو هنا يريد أن يقول، هو بيقول ما معنى، هو افترض أن في واحد سيشكل عليه، ما معنى أن يسأل العبد ربه أن يعينه؟ فقال فإن قال قائل وما معنى أمر الله عباده بأن يسألوه المعونة على طاعته، أو جائز وقد أمرهم بطاعته ألا يعينهم عليها؟ هذا سؤال للقدرية وسؤال كذلك للجبرية، وخلاصته أن الله سبحانه وتعالى يعين بعض الناس ولا يعين بعض الناس. يريد أن يقول، فهو هنا خلاصة ما يريد أن يقوله أن إعانة الله عباده تفضل منه، وأن عدم إعانته بعض عباده هذا عدل. فهذه المهم أن هذه المسألة توظف في مسألة القدر، في مسألة إعانة الله تبارك وتعالى. أتفضل. وفي أمر الله جل ثناؤه عباده أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين بمعنى مسألتهم إياه المعونة على العبادة أدل الدليل على فساد قول القائلين بالتفويض من أهل القدر الذين أحالوا أن يأمر الله أحدا من عباده بأمر أو يكلفه فرض عمل إلا بعد إعطائه المعونة والقدرة على فعله وعلى تركه. ولو كان الذي قالوا من ذلك كما قالوا لبطلت الرغبة إلى الله في المعونة على طاعته، إذ كان على قولهم مع وجود الأمر والنهي والتكليف حقا واجبا على الله العبد إعطاؤه المعونة عليه، سأله ذلك عبده أو ترك مسألته ذلك، بل ترك إعطائه ذلك عندهم منه جور. ولو كان الأمر في ذلك على ما قالوا لكان القائل إياك نعبد وإياك نستعين إنما يسأل ربه ألا يجوع. وفي إجماع أهل الإسلام جميعا على تصويب قول القائل اللهم إنا نستعينك وتخطئتهم قول القائل اللهم لا تجمع علينا دليل واضح على خطأ ما قال الذين وصفت قولهم، إذ كان تأويل قول القائل عندهم اللهم إنا نستعينك اللهم لا تترك معونتنا التي تركها جور منك. لا تترك معونتنا التي تركها. نعم. إذ كان تأويل قول القائل عندهم اللهم إنا نستعينك اللهم لا تترك معونتنا التي تركها جور منك. نعم معنى الكلام يا شباب، معنى الكلام أن الله تبارك وتعالى خلق العبد، والعبد فيه قدرة ومشيئة واختيار، والله سبحانه وتعالى أمره ونهاه، فهل يجب على الله أن يعين العبد على ما أمره به؟ لا يجب على الله، هذا تفضل من الله تبارك وتعالى. لو كان يجب على الله ذلك لكان تركه ظلما. فيبقى يبقى كلمة إياك نعبد وإياك نستعين يعني معناها لا تظلمنا، وهذا المعنى خطأ، وإنما الصواب أن العبد خلق الله فيه القدرة والإرادة والاختيار، وعلى قدر هذا يحاسب. فإذا أعان الله تبارك وتعالى عبده مع ذلك فهو تفضل من الله تبارك وتعالى، كما أن الله إذا أدخل العبد الجنة فإنما يتفضل عليه وإن كانت الأعمال سببا في ذلك. فهو هنا يعني يريد أن يرد على القدرية والجبرية، وخلاصة الرد أن العبد له قدرة واختيار، وأن عون الله تبارك وتعالى للعبد هو تفضل منه، وأن العبد يحتاج من ربه المعونة لا يستقل بعمله، وأنه لا يهدي إلا الله تبارك، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. هذا خلاصة ما يريد أن يقول. يبقى هذه مسألة شباب تدخل في الإيه؟ في أبواب القدر. تفضل. إن قال قائل وكيف قيل إياك نعبد وإياك نستعين،

يعني من يذكر خلاصة ما ذكره الطبري رحمه الله؟ شيخنا الذي فهمته من كلامي أنه يقصد أن إياك نائبة عن الكاف التي تكون متصلة بالفعل، يعني كقول نعبدك ونستعينك. نعم. ولما كان الأفصح هو إعادة الكاف، يعني لو أن لم تكن إياك لكان الأفصح أن نقول نعبدك ونستعينك فنكررها نعم. كل مرة. نعم. فكان الأفصح إعادة إياك أيضا في إياك نعبد وإياك نستعين. أحسن، بارك الله فيك. طيب، وقد ظن من لم ينعم النظر أن إعادة إياك مع نستعين بعد تقدمها في إياك نعبد بمعنى قول كذا، تشرح لنا هذا الوجه؟ أي صفحة يا شيخ؟ صفحة 164 اللي هو وقد ظن من لم ينعم النظر أن إعادة إياك، يعني هو يريد أن يقول إن بعض عايز تقول عايز تجيب شبهها بين في قول الشاعر بين النهار وبين الليل. نعم، كويس، لأنه جعلها من هذا القبيل. إنما الطبري يجعلها من ماذا؟ يجعلها ضمير، يجعلها ضميرا. فكما أننا نقول نعبدك ونستعينك فلابد أن نكرر لأنها نابت عنها فنكررها، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، بارك الله فيك. يعني شباب أنا أحاول إن يعني أنا أضع نفسي مكانك، أتصور إن لو الكلام يعني لو الكلام سهل لا نعلق عليه، لكن لو حسيت إن في موضع يحتاج تعليق أعلق عليه. فأنا مش عارف يعني هل فات كلام أنت لم تفهمه يا أسامة؟ هل مر بنا كلام تشعر إن هو يحتاج شرح؟ صياغة الطبري للكلام هي صعبة. نعم، ما سمعت. صياغة الطبري للكلام هي صعبة. لا، هي لو الطالب بيركز شوية هيعرف على الأقل الخلاصة. فأنا لا أدري هل يعني أعلق على كل الكلام أو أذكر الخلاصة، لا أدري. طيب إن شاء الله أنا لو وجدت موضع يعني كل ما أشعر أن موضع يحتاج بيان إن شاء الله نبينه بإذن الله. تفضل يا أسامة. نعم. القول في تأويل قوله اهدنا، قال أبو جعفر ومعنى قوله اهدنا الصراط المستقيم في هذا الموضع عندنا وفقنا للثبات عليه كما روي ذلك عن ابن عباس. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو عوف عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال جبريل لمحمد قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم يقول ألهمنا الطريق الهادي. وإلهامه إياه ذلك هو توفيقه له كالذي قلنا في تأويله، ومعناه نظير معنى قوله إياك نستعين في أنه مسألة العبد ربه التوفيق للثبات على العمل بطاعته وإصابة الحق والصواب فيما أمره به ونهاه عنه فيما يستقبل من عمره دون ما قد مضى من أعماله وتقضى فيما تلف من عمره، كما قوله وإياك نستعين مسألة منه ربه المعونة على أداء ما قد كلفه من طاعته فيما بقي من عمره. فكان معنى الكلام اللهم إياك نعبد وحدك لا شريك لك مخلصين لك العبادة دون ما سواك من الآلهة والأوثان، فأعنا على عبادتك ووفقنا لما وفقت له من أنعمت عليه من أنبيائك وأهل طاعتك من السبل والمنهاج. فإن قال قائل وأنا وجدت الهداية في كلام العرب بمعنى التوفيق، قيل له ذلك في كلامها أكثر وأظهر من أن يحصى عدد ما جاء عنهم في ذلك من الشواهد، فمن ذلك قول الشاعر لا تحرمني هداك الله مسألتي ولا أكونا كمن أودى به السفر، بمعنى وفقك الله لقضاء حاجتي. ومنه قول الآخر ولا تعجلني هداك المليك فإن لكل مقام مقالا، فمعلوم أنه إنما أراد وفقك الله لإصابة الحق في أمري. ومنه قول الله عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين في غير آية من تنزيله، وقد علم بذلك أنه لم يعني أنه لا يبين للظالمين الواجب عليهم من فرائضه، وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه وقد عم بالبيان جميع المكلفين من خلقه، ولكنه عنا جل ذكره أنه لا يوفقهم ولا يشرح للحق والإيمان صدورهم. خلينا نعلق على هذا شباب، نلاحظ أن الطبري رحمه الله أتى في معنى الهداية اهدنا الصراط المستقيم، الهداية لها دلالات منها التعليم والإرشاد والبيان وكذلك منها التوفيق، ومنه ما يكون لله خالصا، ومنها ما يكون لله ولرسله وللدعاء، مثلا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فهداية بمعنى الإرشاد. طيب أما ثمود فهديناهم، علمناهم، بينا لهم، فاستحبوا العمى على الهدى. فالهداية قد تأتي بما لا يملكه إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت، وقد تهدي الهداية بما لرسل الله وللدعاة لهم فيه نصيب، تمام؟ فهنا اختار التوفيق، وفقنا للثبات عليه. يبقى هو اختار أمرين، إن كأن نحن علمنا الصراط المستقيم، فنرجو من الله أن يوفقنا إليه وأن يثبتنا عليه، تمام؟ طبعا هذا فيه خلاف، لأن كلمة الهداية، العبد لا يسأل ربه الهداية فقط بمعنى التوفيق والتثبيت، وإنما يسأله الهداية أيضا بمعنى التعليم. والله سبحانه وتعالى قال: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني أن الله يعلمكم كيف تتقونه. فهو هنا كأنه يرد على من فسر الهداية بمعنى التعليم، واستدل بأن الله سبحانه وتعالى قال: والله لا يهدي القوم الظالمين، مع أن الله علمهم. وأنا في رأيي أن هذا يعني لا يسلم له، أنه يفسر الهداية في آية بمعنى الهداية في آية أخرى، لأن إذا كان اللفظ له أكثر من دلالة فأنت تريد أن تفسره في موضع، لا يكفي أن تأتي من القرآن بشاهد لهذا المعنى، وإنما تحتاج أن تثبت أن كلمة الهداية في هذا اللفظ في هذا المعنى في هذه الآية تحديدا بهذا المعنى. يعني مثلا كلمة إنك لا تهدي من أحببت، هذه قطعا ليس المقصود منها أنك تبين وتعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، وإنما المراد منها هداية القلب التي لا يملكها إلا الله، خلاص هذا فيه شاهده. لكن كلمة اهدنا الصراط المستقيم، حصر الطبري رحمه الله لكلمة الهداية هنا بمعنى التوفيق، أظن أن هذا محل نقد، خصوصا الأثر الذي ذكره عن ابن عباس الذي يكرره من أول سورة الفاتحة، لما قال: ألهمنا الطريق الهادي. هذا ألهمنا حتى فيها التعليم وليس فيها فقط مجرد التوفيق. طيب تفضل. قال: وقد زعم بعضهم أن تأويل قوله اهدنا زدنا هداية، وليس يخلو هذا القول من أحد أمرين: إما أن يكون قد ظن قائله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسألة ربه الزيادة في البيان أو الزيادة في المعونة والتوفيق، فإن كان ظن أنه أمر بمسألته الزيادة في البيان فذلك ما لا وجه له، لأن الله جل ثناؤه لا يكلف عبدا فرضا من فرائضه إلا بعد تبيينه له وإقامة الحجة عليه به، ولو كان معنى ذلك معنى مسألته البيان لكان قد أمر أن يدعو ربه أن يبين له ما فرض عليه، وذلك من الدعاء خلف، لأنه لا يفرض فرضا إلا مبينا لمن فرضه عليه، أو يكون أمر أن يدعو ربه. ينفع مبينا أو مبينا لمن فرضه عليه، ينفع مبينا ومبينا. لأنه لا يفرض فرضا إلا مبينا لمن فرضه عليه، أو يكون أمر أن يدعو ربه أن يفرض عليه الفرائض التي لم يفرضها، وفي فساد وجه مسألة العبد ربه ذلك ما يوضح عن أن معنى اهدنا الصراط المستقيم غير معنى بين لنا فرائضك وحدودك، أو يكون ظن أنه أمر بمسألة ربه الزيادة في المعونة والتوفيق، فإن كان ذلك كذلك فلن تخلو مسألته تلك الزيادة من أن تكون مسألة للزيادة في المعونة على ما قد مضى من عمله أو على ما يحدث، وفي ارتفاع حاجة العبد إلى المعونة على ما قد تقضى من عمله ما يعلم أن معنى مسألة تلك الزيادة إنما هو مسألته الزيادة لما يحدث من عمله، وإذ كان ذلك كذلك صار الأمر إلى ما وصفنا وقلنا في ذلك من أنه مسألة العبد ربه التوفيق لأداء ما كلف من فرائض ربه فيما يستقبل من عمره. الطبري رحمه الله يريد أن يقول في خلاصة كلمة اهدنا الصراط المستقيم، يعني أن الله بينه لنا، فنحن نرجو من الله أن يعيننا وأن يوفقنا على العمل به. واضح؟ يبقى هو كده يعني لخص معنى الهداية هنا في باب واحد وهو التوفيق والإعانة، غيره لا يرى ذلك، غيره يرى أن العبد يحتاج من ربه أن يعلم وأن يحبب إليه الإيمان وأن يزين في قلبه وأن يهدى بمعنى أن يوفق للعمل كذلك. يعني كل هذه المعاني وليس معنى واحدا، لكن واضح أن الطبري يشكل على المعاني الأخرى فيقول: لا، الله سبحانه وتعالى بين لنا، فلا بد أن يكون سؤال يعني سؤالنا الله تبارك وتعالى عن أمر آخر وهو التوفيق، لكن غيره يرى أننا نحتاج أن نتعلم وأن نوفق، كما نحتاج للتوفيق كذلك نحتاج للتعليم. المهم أن احنا نعرف قوله. يبقى كأن خلاصة الكلام يا شباب، ركز بقى كده، خلاصة قوله في آخر سطر قرأه أسامة الآن اللي هو وقلنا في ذلك من أن مسألة العبد هي دي، مسألة العبد ربه التوفيق لأداء ما كلف من فرائض ربه فيما يستقبل من عمره. يبقى دي خلاصة كلمة اهدنا الصراط المستقيم عند من؟ عند الطبري، يعني أعنا ووفقنا على أن نؤدي فرائضك ما بقي لنا من عمرنا، هذا خلاصة قولي. قال وفي صحة ذلك، ها فضل، وفي صحة ذلك فساد قول أهل القدر الزاعمين أن كل مأمور بأمر أو مكلف فرضا فقد أعطي من المعونة عليه ما قد ارتفعت معه في ذلك الفرض حاجته إلى ربه، لأنه لو كان الأمر على ما قالوا في ذلك لبطل معنى قول الله جل ثناؤه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وفي صحة معنى ذلك على ما بينا فساد قولهم. الطبري يرد على القدرية ضمنا. طيب هل هذا الرد شباب هو مما لا تظهر الآية إلا به؟ لا، هو زيادة على التفسير. فالطبري أحيانا يستنبط من الآية أمورا قد يرد بها على بعض أهل اللغة أو على بعض الفرق أو بعض المقالات. فبالتالي فكرة أن الطبري التزم فقط في هذا الكتاب ما لا يتم بيان الآية إلا به، هذا ليس صحيحا. الطبري قد يخرج عن ذلك، والإشكالات التي يفترضها الطبري ويرد عليها هي خارجة عن معنى التفسير، وإن كان هو كثيرا ما يؤكد على أنه يركز على ما تتم به الآية، لكنه أحيانا إما أنه يفترض إشكالات ويرد عليها سواء هذه الإشكالات قيلت قبله أم لا. والأمر الثاني أنه قد يخرج ليرد على طائفة استنبط هذا الرد من الآية، فهو طبعا هنا يرد على القدرية ويبين أن العبد محتاج إلى معونة الله تبارك وتعالى. تفضل. وقد زعم بعضهم أن معنى قوله اهدنا الصراط المستقيم أسلكنا طريق الجنة في المعاد، أي قدمنا له وامضي بنا إليه، كما قال جل ثناؤه فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي أدخلوهم النار، كما تهدى المرأة إلى زوجها يعنى بذلك أنها تدخل إليه، وكما تهدى الهدية إلى الرجل، وكما تهدي الساق القدم، نظير قول طرفة بن العبد لعبت بعد السيول به وجرى في رونق رهمه، للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه، أي ترد به الموارد. وفي قول الله جل ثناؤه إياك نعبد وإياك نستعين ما ينبئ عن خطأ هذا التأويل مع شهادة الحجة من المفسرين على تخطئته، وذلك أن جميع المفسرين من الصحابة والتابعين مجمعون على أن معنى الصراط في هذا الموضع غير المعنى الذي تأوله قائل هذا القول، وأن قوله وإياك نستعين مسألة العبد ربه المعونة على عبادته، فكذلك قوله اهدنا إنما هو مسألته الثبات على الهدى فيما بقي من عمره. نلاحظ هنا شباب إن هو بيصحح يعني وصف الهداية يعني كلمة اهدنا يعني أسلكنا صح، وكلمة أسلكنا طريق الجنة في المعاد صح، لكنها ليست تفسيرا للآية لهذه الآية. فربما يكون الكلام صحيحا من حيث اللسان، لكنه لا يراد به هنا هذا المعنى. لاحظ هو قال إيه؟ قال مجمعون على أن معنى الصراط في هذا الموضع غير المعنى الذي تأوله قائل هذا القول. فهمنا كده؟ يبقى خلاصة ما يقوله الطبري رحمه الله إنما هو مسألة العبد الثبات على الهدى فيما بقي له من عمره، دي فكرة الإيه؟ فكرة الطبري. وطبعا ابن تيمية له نقد على هذا التفسير، ولكن لا مجال لذكره الآن، لأن ابن تيمية يرى أن الهداية هي كل ما يحتاجه العبد، كل ما يحتاجه العبد سواء البيان أو حب تحبيب الإيمان في قلبه أو التعليم أو كذلك الثبات، فكل هذا. طيب اتفضل كمل. والعرب تقول، والعرب تقول هديت فلانا الطريق وهديته للطريق وهديته إلى الطريق إذا أرشدته إليه وسددته له، وبكل ذلك قد جاء القرآن، قال الله جل ثناؤه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقال في موضع آخر اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وقال اهدنا الصراط المستقيم، وكل ذلك فاش في منطقها موجود في كلامها، من ذلك قول الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل، يريد أستغفر الله لذنب كما قال جل ثناؤه واستغفر لذنبك. ومنه قول نابغة بني ذبيان فيصيدنا العير المدل بحضره قبل الونا والأشعب النباحة يريد فيصيد لنا، وذلك كثير في أشعارهم وكلامهم وفيما ذكرنا منه كفاية والله الموفق. القول في تأويل قوله عز وجل الصراط المستقيم، قال أبو جعفر أجمعت الحجة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك ذلك في لغة جميع العرب، فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم يريد على طريق الحق. ومنه قول الهذلي أبي ذؤيب صبحنا أرضهم بالخيل حتى تركناها أدق من الصراط. ومنه قول الراجز فصد عن نهج الصراط القاصد، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى، وفيما ذكرنا غنى عما تركنا. ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، وتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني اهدنا الصراط المستقيم أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم، لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وكل عبد لله صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. نلاحظ هنا أنه قدم كالعادة قدم الشواهد اللغوية على دلالة اللفظ ويتكلم عن الصراط المستقيم معروفة، لكن الصراط فقال أجمعت الحجة من أهل التأويل، هو يرى الحجة اللي هم المفسرون يعني المعتمدون على أن الصراط هو المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، ثم ذكر دلالة لكلمة الصراط يعني شواهد لغوية، ذكر قول جرير بن عطية والآخر قول الهذلي أبي ذؤيب، تمام. ثم بعد ذلك قال والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى، ثم قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله. هذا بالضبط يا شباب هو كلام من يقسم كلام العرب إلى حقيقة ومجاز، إن هم يعني عندهم دعوة وهي أن الكلمة لها أصل وضعت له ثم تستعار لغيره وتعلم الدلالة الأخرى من خلال السياق والشواهد والقرائن ونحو ذلك. الطبري لم يستعمل كلمة الحقيقة والمجاز ولكنه استعمل هذا الأسلوب، ومحل الكلام عن هذا يعني ذكرناه قبل ذلك. المهم يهمون هنا أنك تعرف أن الطبري تأثر أيضا بهذه الفكرة وإن لم يكن نطق بها. هل هو يستعمل ذلك؟ نعم يستعمله، اللي هي أن الكلمة وضعت لشيء واستعيرت لغيره، لأنه قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج. يبقى هي لم تكن لذلك، هو قال أن الصراط هو الطريق ثم تستعار، تمام. طيب يبقى خلاصة ما يريد أن يقوله هنا رحمه الله أن الصراط المستقيم هو دين الإسلام وهو ما كان عليه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهو كذلك التمسك بالكتاب. طيب اتفضل. وقد اختلف تراجمة القرآن في المعني بالصراط المستقيم يشمل معاني جميعهم في ذلك ما أخبرنا من التأويل فيه. هو قال التراجم اللي هو يقصد المفسرين يعني باعتبار أن ابن عباس ترجمان القرآن، والترجمة هي البيان من لغة إلى لغة أو في نفس اللغة، يعني يكون بمعنى الشرح والبيان، فتراجمة القرآن هم المفسرون يعني. تفضل. ومما قالته في ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وذكر القرآن فقال هو الصراط المستقيم. حدثنا بذلك موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا حسين الجعفي عن حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ضعيف جدا، ولذلك هو قدم المتن قبل أن يذكر الإسناد، واضح أنه لم يعلق عليه مع أن الإسناد ضعيف جدا. وإحنا خلاص يا شباب يعني مر معنا أن الأسانيد التي يذكرها الطبري خصوصا في الأحاديث المرفوعة تحتاج أن يتثبت فيها خصوصا في الأحاديث المرفوعة. ماشي أكمل. وحدثت عن إسماعيل بن أبي كلمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث عن علي قال الصراط المستقيم كتاب الله تعالى. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن حبيب الرازي قال حدثنا مهران عن سفيان عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله الصراط المستقيم كتاب الله. حدثنا محمود بن خداش الطالقاني قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثنا علي والحسن بن صالح جميعا عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر اهدنا الصراط المستقيم قال الإسلام قال هو أوسع مما بين السماء والأرض. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال قال جبريل لمحمد قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم يقول ألهمنا الطريق الهادي وهو دين الله الذي لا عوج له. حدثنا سهل بن موسى الرازي قال حدثنا يحيى بن عوف عن الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال ذلك الإسلام. حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي عن إسماعيل الأزرق عن أبي عمر البزار عن ابن الحنفية في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. حدثنا موسى بن هارون الهمداني قال حدثنا عمرو بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرغة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم هو الإسلام. حدثنا القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين بن داود قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال الطريق. حدثنا عبد الله بن كثير أبو صديق الآملي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا حمزة بن أبي المغيرة عن عاصم عن أبي العالية في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده أبو بكر وعمر. قال فذكرت ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اهدنا الصراط المستقيم قال الإسلام. حدثنا المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما والصراط الإسلام. حدثنا المثنى قال حدثنا آدم العسقلاني قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر وإنما وصفه الله جل ثناؤه بالاستقامة لأنه صواب لا خطأ فيه. وقد زعم بعض أهل الغباء أنه سماه الله مستقيما لاستقامته بأهله إلى الجنة وذلك تأويل لتأويل جميع أهل التفسير خلاف وكفى بإجماع جميعهم على خلافه جميعهم دليلا على خطأه. نعم نلاحظ أن الطبري رحمه الله أو خلينا نعطي ملاحظة قبل الكلام عن الطبري. نلاحظ شباب أن سورة الفاتحة الآثار التي وردت فيها عن الصحابة والتابعين جاءت مثلا في لفظ العالمين جاءت في لفظ الصراط إنما باقي الأمور الأخرى حاول الطبري أن يستشهد لها بالأشعار ولسان العرب. هذا يؤكد لك إن الفكرة التي يعني إن الصحابة رضي الله عنهم ما احتاجوا أن يتكلموا في كل آية من الآيات لأن عدد كبير من هذه الآيات لا يحتاج بيانا يعرفه العربي من لسانه واضح وإنما احتاجوا مثلا أن يتكلموا في كلمة العالمين إن هي الإنس والجن مثلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إن هي بمعنى الإنس والجن أو الحمد لله رب العالمين مثلا الصراط المستقيم لكن الطبري حاول لأنه سيتكلم عن كل آية في كتاب الله فهناك آيات لم يرد فيها تفسير عنهم فماذا يفعل الطبري إما مثلا أن يأتي بأثر حتى لو كان هذا الأثر ضعيفا أو يأتي أو يعتمد على الشواهد من إيه من كلام العرب أو يجتهد هو في تقريبها وبيانها وربما يطيل في ذلك يعني ربما هو يطيل في ذلك في رأي بما لا يحتاج بيانا وربما يذكر إشكالا يفترضه أو ربما قرأه في كتاب قبله ثم يتكلف الجواب عنه

إذا وصفت معرفة مؤقتة بنكرة. معرفة مؤقتة اللي هي الإيه؟ معرفة مؤقتة اللي هي المعرفة محددة، يعني مثلا علي، خالد، بنكرة. إذا وصفت معرفة مؤقتة بنكرة أن تلزم نعتها النكرة إعراب المعرفة المنعوت بها إلا على نية تكرير ما أعرب المنعوت. أعرب يعني ما اللي هو العامل الذي عمل، تمام؟ يعني لو العامل الذي عمل فيها هو حرف الجر يبقى لابد تنوي التكرير. مثلا مررت بعبد الله يعني غير العالم، فأقول بعبد الله بغير العالم، يبقى أنا نويت تكرير حرف الباء الذي أعربت به كلمة عبد الله. فهمنا كده؟ يبقى هو ده معنى كلمة الإعراب، يقصد ما أعربت به اللي هو العامل الذي تسبب في هذا الإعراب. فتخفض غير إلا على نية تكرير الباء التي أعربت أو أعربت عبد الله أو أعربت بها عبد الله، ينفع ده. فكأن معنى ذلك لو قيل كذلك مررت بعبد الله مررت بغير العالم، فهذا أحد وجهي الخفض في غير المغضوب عليه. يبقى ده الوجه الأول، دي فائدة لغوية. طيب الكلام كده مفهوم يا أسامة ولا محتاج أبسط الشرح أكثر؟ مفهوم شفنا، مفهوم. طيب تفضل. قال والوجه الآخر من وجهي الخفض فيها أن يكون الذين بمعنى المعرفة المؤقتة وإذا وجه إلى ذلك كانت غير مخفوضة بنية تكرير الصراط الذي خفض الذين عليها، فكأنك قلت صراط الذين أنعمت عليهم صراط غير المغضوب عليهم. وهذا للتأويلان في غير المغضوب عليهم، وإن اختلف باختلاف معربيها فإنهما يتقارب معناهما، من أجل أن من أنعم الله عليه فهداه لدينه الحق فقد سلم من غضب ربه ونجا من الضلال في دينه. فسواء إذ كان سامع قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير جائز أن يرتاب مع سماعه ذلك من تاليه في أن الذين أنعم الله عليهم بالهداية للصراط غير غاضب ربهم عليهم مع النعمة التي قد عظمت منته بها عليهم في دينهم، ولا أن يكونوا ضلالا وقد هداهم الحق ربهم، إذ كان مستحيلا في فطرهم اجتماع الرضا من الله جل ثناؤه عن شخص والغضب عليه في حال واحدة، واجتماع الهدى والضلال له في وقت واحد. وصف القوم مع وصف الله إياهم بما وصفهم به من توفيقه إياهم وهدايته لهم وإنعامه عليهم بما أنعم الله به عليهم في دينهم بأنهم غير مغضوب عليهم ولا هم ضالون، أم لم يوصفوا بذلك؟ لأن الصفة الظاهرة التي وصفوا بها قد أنبأت عنهم أنهم كذلك وإن لم يصرح وصفهم به. هذا إذا وجهنا غير إلى أنها مخفوضة على نية تكرير الصراط الخافض الذين، ولم نجعل غير المغضوب عليهم ولا الضالين من صفة صراط الذين أنعمت عليهم، بل إذا جعلناهم غيرهم وإن كان الفريقان لا شك منعما عليهما في أديانهما. فأما إذا وجهنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى أنها من نعت الذين أنعمت عليهم فلا حاجة بسامعه إلى الاستدلال، إذ كان الصريح من معناه قد أغنى عن الدليل. عايزين نتعلم تلخيص الكلام يا شباب. هو الآن الكلام بدأ من صفحة 180 في توجيه كلمة غيري، لماذا خفضت هنا؟ ما هي التوجيهات المحتملة لخفض كلمة غير؟ من يختصر لنا هذا الكلام يعني في سطرين؟ ماذا يريد أن يقول الطبري رحمه الله؟ يعني أعطيكم دقيقتين على الأكثر. من يجيب يا شباب؟ والله الكلام سهل جدا، يعني دي تعتبر من المواضع السهلة، احنا لما نأتي للمواضع الصعبة هتعمل ايه؟ يعني لغة الطبري ليست بالصعوبة الكبيرة. انت لو مسكت اول الكلام، اتريد ان تتكلم او سمع؟ تريد تتكلم او سمع؟ يعني نعم، يعني يقول ان غيري اتت مخفوضة لسببين، اما بنية ليس لسببين، لاحد سببين، لأحد سببين. إما على تقدير أنها وصف أو صفة للذين، أو على أنها صفة أو على نية تكرير كلمة الصراط. تمام، جيد، هذا اختصار جيد. طيب وإيه كمان؟ يعني أنت اختصرت زيادة عن اللازم، أنت كده ذكرت القول فقط، بس إيه معناه بقى الذي يريد أن يصل إليه؟ يعني في كلتا الحالتين يعني يكون مخفوضة يعني هو الوجه الصحيح يعني. صحيح، لكن هو في انت ذكرت كده القولين، لكن في خلاصة هو ذكرها، قال وهذان التأويلان في غير المغضوب عليهم وإن اختلف باختلاف معربيهما فإنهما يتقارب معناهما من أجل، دي مهمة أنك أنت في الاختصار لازم تذكر خلاصة الكلام، من أجل أن من أنعم الله عليه فهداه لدينه الحق فقد سلم من غضب ربه ونجى من الضلال في دينه. يعني يريد أن يقول على كل الأحوال فالمراد هنا أن هؤلاء منعم عليهم وأنهم سالمون من غضب الله ومن الوصف بالضلال، دي خلاصة الكلام. قال فسواء إذ كان سامع قول اهدنا الصراط المستقيم كذا غير جائز أن يرتاب مع سماع ذلك من تاليه في أن الذين أنعم الله عليهم بالهداية للصراط غير غاضب ربهم عليهم مع النعمة التي إلى آخر الكلام. ثم قال في آخر كلامها شباب لأن الصفة الظاهرة التي وصفوا بها قد أنبأت عنهم أنهم كذلك وإن لم يصرح وصفهم به. طيب يا شباب لازم نتعلم لما يكون الكلام طويل لازم نتعلم مهارة الاختصار أو التلخيص. الاختصار أنك تختصر في ألفاظه وتأتي بها لكن تختصر الجمل، والتلخيص أن تعبر بلفظك أنت عن كلامه، يبقى لازم تفهم المعنى وتحسن التعبير عن الكلام. طيب أكمل أسامة. وقد يجوز نصب غيري في غير المغضوب عليهم وإن كنت للقراءة بها كارها لشذوذها عند قراءة القراء، وأن ما شذ من القراءات عما جاءت به الأمة نقلا ظاهرا مستفيضا فرأي للحق مخالف وعن سبيل الله وسبيل رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل المسلمين متجانف، وإن كان له لو كان جائز القراءة به في الصواب مخرج. نعم، هي طبعا الطبري هنا يرد هذه القراءة، يعني لا تعجبه هذه القراءة ويراها شاذة طبعا، وهذه القراءة يعني ثبتت في بعض الروايات. المهم ان احنا نعرف مسلك الطبري ان هو ردها بناء على ماذا؟ بناء على انها ليست مستفيضة عنده، ومع ان لها وجها في اللغة، فهو لا يرى انه ليس كل قراءة لها وجه في اللغة يصح ان يقرأ بها القرآن، يبدا فائدة للناس اللي بتقيد كلام الطبري في القراءة. قال وتأويل وجه صوابه إذا صبت أن يوجه إلى أن يكون صفة للهاء والميم اللتين في عليهم العائدة على الذين، لأنها وإن كانت مخفوضة بعلم فهي في محل نصب بقوله أنعمت، فكان تأويل الكلام إذا نصبت غير التي مع المغضوب عليهم صراط الذين هديتهم إنعاما منك عليهم غير مغضوب عليهم، أي لا مغضوبا عليهم ولا ضالين، فيكون النصب في ذلك حينئذ كالنصب في غيره في قولك مررت بعبد الله غير الكريم ولا الرشيد، فتقطع غير الكريم من عبد الله إذ كان عبد الله معرفة مؤقتة وغير الكريم نكرة مجهولة. وقد كان بعض نحويي البصريين يزعم أن قراءة من نصب غير في غير المغضوب عليهم على وجه استثناء غير المغضوب عليهم من معاني صفة الذين أنعمت عليهم، كأنه كان يرى أن معنى الذين قرأوا ذلك نصبا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلا المغضوب عليهم الذين لم تنعم عليهم في أديانهم ولم تهدهم للحق فلا تجعلنا منهم، كما قال نابغة بني ذبيان وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا أواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. والأواري معلوم أنها ليست من عداد أحد في شيء، فكذلك عنده استثنى غير المغضوب عليهم من الذين أنعمت عليهم وإن لم يكونوا من معانيهم في الدين في شيء، يسمونه الاستثناء المنقطع. تفضل. وأما نحويون الكوفيين فأنكروا هذا التأويل واستخطأوه، وزعموا أن ذلك لو كان كما قال الزاعم ما زعم من أهل البصرة لكان خطأ أن يقال ولا الضالين، لأن لا نفي وجحد ولا يعطف بجحد إلا على جحد، وقالوا لن نجد في شيء من كلام العرب استثناء يعطف عليه بجحد، وإنما وجدناهم يعطفون على الاستثناء بالاستثناء وبالجحد على الجحد، فيقولون في الاستثناء قام القوم إلا أخاك وإلا أباك، وفي الجحد ما قام أخوك ولا أبوك، وأما قام القوم إلا أباك ولا أخاك ف فلم نجده في كلام العرب؟ قالوا فلما كان ذلك معدوما في كلام العرب وكان القرآن بأفصح لسان العرب نزوله علمنا إذ كان قوله ولا الضالين معطوفا على قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن غير بمعنى الجحد لا بمعنى الاستثناء وأن تأويل من وجهها إلى الاستثناء خطأ. نعم، نلاحظ هنا شباب إن هو لما ذكر هذه القراءة اللي هي النصب غير المغضوب ذكر أن هذه القراءة أولا يعني هو أن هو يكرهها وإن هي لشذوذها عن قراءة القراء وذكر القاعدة، وبعد ذلك ذكر توجيه هذه القراءة على فرض صحتها، تمام؟ وقال وتوجيه وجه صوابه إذا نصبت أن يوجه إلى أن يكون صفة للهاء والميم اللتين في عليهم العائدة على الذين، لأنها ذكر وجهه. ثم بعد ذلك ذكر قول نحو لبعض نحوي أهل البصرة وكثيرا ما يريد به يعني أبا عبيدة معمر بن المثنى، ثم بعد ذلك ذكر شاهده وحجته، ثم ذكر رد الكوفيين عليه واكتفى بذلك. مدام هو ذكر قول الكوفيين في الرد عليهم واكتفى بذلك يبقى هو ارتضى هذا الرد، إن هذا الرد من الكوفيين على البصريين هو رد صواب، وإن قول قول رد الكوفيين على البصريين هذا رد صواب، وهذا يبين خطأ البصريين. يبقى هو مدام لم يعقب عليه فالواضح أنه قبل هذا الرد. طيب تفضل. فهذه أوجه تأويل غير المغضوب عليهم باختلاف أوجه إعراب ذلك، وإنما اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بيان وجوه إعرابه، وإن كان قصدنا في هذا الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآن لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله، فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه لتنكشف لطالب تأويله وجوه تأويله على قدر اختلاف المختلفة في تأويله وقراءته. نعم، يبقى هذا واضح من منهجه أنه لا يخرج عن تأويل القرآن اللي هو بيان معاني القرآن إلا عند الحاجة وعلى قدر الحاجة. فهو يقول أنا ما كنت لأذكر الاختلاف في الإعراب وتوجيه الإعراب إلا لكون ذلك مؤثرا في المعنى، فإذا كان الإعراب مؤثرا في المعنى سأذكره على قدر الحاجة، وليس غرضي من الكتاب هنا إعراب القرآن. يبقى دي مهمة في منهج الطبري. تفضل. والصواب من القول في تأويله وقراءته عندنا القول الأول، وهو قراءة غير المغضوب عليهم بخفض الراء من غير بتأويل أنها صفة الذين أنعمت عليهم ونعت لهم لما قد قدمنا من البيان إن شئت، وإن شئت فبتأويل تكرير الصراط، كل ذلك صواب حسن. عندنا نلاحظ الملاحظة هذه ونسجلها، أن الطبري إذا ذكر كلاما وأطال فيه فيجمل بعض التفصيل، هذا موضع مهم. شوف هو بدأ هنا في التفصيل من إمتى؟ بدأ من أول صفحة 180، من صفحة 180 إلى صفحة 185، فربما يتوه القارئ لا يعرف ما هو قول الطبري، فذكر فقال والصوابنا القول في تأويله وقراءته عندنا القول الأول، حتى لم يكتفي بذلك، قال وهو قراءة غير المغضوب عليهم بخفض الراء من غير بتأويل أنها صفة الذين أنعمت عليهم ونعت لهم لما قدمنا من البيان. يبقى الطبري شباب من منهجه إذا أطال في القول أنه يذكر خلاصة القول. تفضل. فإن قال لنا قائل فمن هؤلاء المغضوب عليهم الذين أمرنا الله جل ثناؤه بمسألته أن لا يجعلنا منهم؟ قيل هم الذين وصفهم الله جل ثناؤه في تنزيله، فقال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، فأعلمنا جل ذكره بمنه ما أحل بهم من عقوبته بمعصيتهم إياه، ثم علمنا منة منه علينا وجه السبيل إلى النجاة من أن يحل بنا مثل الذي حل بهم من المثولات ورأفة منه بنا. هذا من تفسير القرآن بالقرآن، طبعا المثولات اللي هي العقوبات، يبقى من تفسير القرآن بالقرآن وفسر المغضوب عليهم بماذا؟ فسره بالآية التي في سورة المائدة، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، فهذا من بيان القرآن للقرآن. تفضل. فإن قال وما الدليل على أنهم أولئك الذين وصفهم الله وذكر نبأهم في تنزيله على ما وصفت؟ قيل حدثني أحمد بن الوليد الرملي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود،

إن هو جعل الغضب هو معنى أن يعاقب، الغضب هو المعاقبة، تمام؟ كما فسروا الحب بالإيه؟ بالإثابة، وذكروا الآية، قال يعني أن هذا التفسير أن هذه الآية هي التي تفسر الآية الأخرى، وهذا نوع من التأويل، تمام؟ القول الثاني قال غضب الله على من غضب عليه من عباده الذم، يبقى هو قريب من الذي قبله. ثم ذكر القول، ركز بقى في هذا القول، لأن هذا القول قريب من القول الصواب، هو قول الصواب ولكن تعبيره يعني هو حاول أن يتوسع في التعبير. قال الغضب منه معنى مفهوم، يعني بيقول الغضب معلوم في لسان العرب كالذي يعرف من معاني الغضب، غير أنه طبعا هذا القيد جيد، وإن كان كذلك من جهة الإثبات أننا نثبته فمخالف معناه منه معنى ما يكون من غضب الآدميين، يتكلم هنا عن اللوازم، لوازم الصفة، لأنه يعلم أن الذين أنكروا هذه الصفات والأفعال أنكروها لكونهم شاهدوا لوازمها عند المخلوقين، فرأوا أن من يغضب ربما تنتفخ عروقه وربما يشتم وربما يعني يزعج ويضطرب، فلأجل هذه اللوازم خشي هؤلاء أن يثبتوا لله صفة الغضب. ومثلا صفة الحب قال إن الحب رقة وضعف فننفيها عن الله، وهذا ليس صحيحا، لأن هذا هو حب المخلوقين وهذا هو غضب المخلوقين، والله ليس كمثله شيء. فهذا الموضع في رأيي من المواضع المهمة جدا في بيان منهج الطبري رحمه الله في هذه الأفعال مثل الغضب والمجيء ونحو ذلك، أننا نثبت أصل هذه الصفة، تمام، لأنه معلوم من لسان العرب، لكننا لا نعرف كيفيته، وننفي عن الله تبارك وتعالى لوازم النقص فيه. لذلك قال إيه؟ قال فمخالف معناه منه معنى ما يكون، المعنى الثانية هي مفعول به، فمخالف معناه منه معنى ما يكون من غضب الآدميين الذي يزعجهم ويحركهم ويشق عليهم ويؤذيهم، يبقى هذه اللوازم لوازم الغضب عند الآدميين. وحتى ليس هذا الغضب عند كل الآدميين، هل كل آدمي حينما يغضب يزعج ويشتم ونحو ذلك؟ لا، ممكن إنسان يغضب ويملك نفسه عند الغضب، يعني حتى هذه اللوازم ليست مضطردة عند الآدميين، واضح؟ قال لأن الله جل ثناه لا تحل ذاته الآفات، هذه بقى هذا من التوسع، يعني هو كأنه يرد عليهم يقول إيه؟ يعني نحن نفينا ذلك لأن الله لا تحله الآفات، هو كان يكفي أن يقول ليس كمثله شيء، أو فلا تجعلوا لله أندادا، أو أفمن يخلق كمن لا يخلق، أو نفي التسوية، الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه المعاني هي أجل ما يذكر هنا، أفضل من أن نقول أن الله لا تحل ذاته الآفات. قال ولكنه له صفة، المهم أنه أثبت صفة الغضب، كما العلم له صفة، يعني هو طبعا لأنه يرد، لأن صفة العلم يا شباب لم ينفيها أحد، لا يستطيع أحد أن ينفي هذه الصفة، فبالتالي هو يستدل بالمتفق على المفترق، كما أنكم تثبتون العلم صفة لله، تمام، وأن العلم صفة للإنسان والله ليس كمثله شيء، فكذلك أثبت هذه الصفات دون لوازمها، وأن الله ليس كمثله شيء في المجيء، في الاستواء، في النزول، في الغضب، في الحب، في الرضا، في كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. ثم ذكر قال كما العلم له صفة والقدرة له صفة، طبعا هو ذكي يستدل بالعلم والقدرة، لأن العلم والقدرة والحياة هي أصول الصفات حتى عند القدرية المعتزلة، يبدأ من فقه الاستدلال يا شباب، إن هو يذكر الاستدلال بالمؤتلف على المختلف، بالمتفق على المفترق، إن هم كلهم وافقوا على صفة العلم والقدرة، قال على ما يعقل من جهة الإثبات، وإن خالفت معاني ذلك معاني علوم العباد طبعا وقدراتهم وقواهم، يقصد القوة هنا مقابل للإيه؟ القوة يعني هي معنى القدرة، يبقى هو أثبت العلم والقدرة، يعني اللي هو ابن تيمية عبر عنها في التدمرية، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، كما أنكم أثبتتم العلم والقدرة والحياة وقلتم ليس كمثله شيء، تمام، فكذلك أثبتوا باقي الصفات لأن الباب واحد، إما أن تعطلوا الجميع وأما أن تثبتوا بغير تمثيل الجميع، تمام. فهذا الموضع مهم جدا يا شباب، تفضل أكمل يا أسامة. القول في تأويل قوله عز وجل ولا الضالين، قال أبو جعفر كان بعض أهل البصرة يزعم أن لا مع الضالين أدخلت تتميما للكلام والمعنى إلغاؤها، ويستشهد على قيله في ذلك ببيت العجاج في بئر لا حور سرى وما شعر، ويتأوله بمعنى في بئر حور سرى أي في بئر هلك، وأن لا بمعنى الإلغاء والصلة، ويعتل أيضا لذلك بقول أبي النجم: فما ألوم البيض ألا تسخر لما رأينا الشمط القفندر، وهو يريد فما ألوم البيض أن تسخر، وبقول الأحوص: ويلحينني في اللهو ألا أحبه، وللهو داع دائب غير غافلي، يريد ويلحينني في اللهو أن أحبه، وبقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد، يريد أن تسجد. وحكي عن قائل هذه المقالة أنه كان يتأول غيري التي مع المغضوب عليهم أنها بمعنى سوى، فكأن معنى الكلام كان عنده: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين هم سوى المغضوب عليهم والضالين. نلاحظ هنا أنه بدأ بماذا؟ أول ما بدأ لم يبدأ بتفسيره هو القول في تأويل قوله عز وجل ولا الضالين. قال أبو جعفر: كان بعض أهل البصرة يزعم. يبقى الطبري أحيانا يبدأ بالقول بغير قوله هو، قد يرده وقد يقبله، لكن واضح هنا أنه إيه؟ سيرده. كان بعض أهل البصرة، طبعا هو أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب مجاز القرآن، والطبري رحمه الله كثيرا ما ينقل عنه، والطبري انتفع من كتابه جدا، سواء يعني قد يحدث عنه أولا كيف يذكره، قد يقول حدثت عن علي بن المغيرة قال أبو عبيدة، وأحيانا يقول كان بعض أهل العلم يقول، أو كان بعض أهل العلم بكلام العربي من أهل البصرة، أو قال بعض البصريين، أو بعض نحوي البصرة، تمام، أو بعض أهل العلم بالغريب من أهل البصرة، كل هذا قد يعبر به عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، تمام. الطبري رحمه الله استفاد من معمر بن المثنى كثيرا، من أبي عبيدة معمر بن المثنى كثيرا، استفاد منه في الكلام عن ألفاظ القرآن اللي هي معاني المفردات، وكذلك نقل عنه، استفاد عنه في الإعراب وفي تفسير الآيات وفي الصرف، الصرف اللي هي الاشتقاق وتصاريف الكلمة والمفرد والجمع وغيرها، وتوجيه القراءات والشواهد والأشعار، يعني اعتمد عليه كذلك في هذا، وأساليب العرب كذلك، وأحيانا بقى يعني يذكر قوله ويرده، وأحيانا يقبل بعضه، وأحيانا يذكر علته دون أن يعلق، سأتي معنا مواضع كثيرة. المهم أنك أنت تعرف أنه هو يعني هذا الكتاب من المصادر الأصلية عند الطبري، شوف حتى بدأ به هنا. طيب يبقى هو يحكي عن إيه؟ يحكي عن، طبعا هو يقصد بأهل الكوفة الفراء وبأهل البصرة أبو عبيدة معمر ابن المثنى. طيب قال: وكان بعض نحوي الكوفيين، تفضل. وكان بعض نحويي الكوفيين يستنكر ذلك من قوله ويزعم أن غيري التي مع المغضوب عليهم لو كانت بمعنى سوى لكان خطأ أن يعطف عليها بلا، إذ كانت لا يعطف بها إلا على جحد قد تقدمها، كما كان خطأ قول القائل عندي سوى أخيك ولا أبيك، لأن سوى ليست من حروف النفي والجحود، ويقول لما كان ذلك خطأ في كلام العرب، وكان القرآن بأفصح اللغات من لغات العرب، كان معلوما أن الذي زعمه القائل أن غيري مع المغضوب عليهم بمعنى سوى المغضوب عليهم خطأ، إذ كان قد كر عليه الكلام بلا، وكان يزعم أن غيري هنالك إنما هي بمعنى الجحد، وكان صحيحا بكلام العرب وفاشيا ظاهرا في منطقها توجيه غيري إلى معنى النفي، ومستعملا فيهم أخوك غير محسن ولا مجمل، يراد بذلك أخوك لا محسن ولا مجمل، ويستنكر أن تأتي لا بمعنى الحذف في الكلام مبتدأ ولما يتقدمها جحد، ويقول لو جاز مجيئها بمعنى الحذف مبتدأ قبل دلالة تدل على ذلك من جحد سابق لصح قول قائل قال أردت أن لا أكرم أخاك بمعنى أردت أن أكرم أخاك، وكان يقول ففي شهادة أهل المعرفة بلسان العرب على تخطئة قائل ذلك دلالة واضحة على أن لا تأتي مبتدأة بمعنى الحذف ولما يتقدمها جحد، وكان يتأول في لا التي في بيت العجاج الذي ذكرنا أن البصري استشهد به لقوله أنها جحد صحيح، وأن معنى البيت سرى في بئر لا تحير عليه خيرا ولا يتبين له فيها أثر عمل، وهو لا يشعر بذلك ولا يدري به، من قولهم طحنت الطاحنة فما أحارت شيئا، أي لم يتبين لها أثر عمل، ويقول في سائر الأبيات الأخر أعني مثل بيت أبي النجم فما ألوم البيض ألا تسخر، إنما جاز أن تكون لا بمعنى الحذف لأن الجحد قد تقدمها في أول الكلام، فكان الكلام الآخر مواصلا للأول كما قال الشاعر ما كان يرضى رسول الله فعلهم والطيبان أبو بكر ولا عمر، فجاز ذلك إذ كان قد تقدم الجحد في أول الكلام. قال أبو جعفر: وهذا القول الآخر أولى بالصواب من الأول، إذ كان غير موجود في كلام العرب ابتداء الكلام من غير جحر تقدمه. أظن الآخر، القول الآخر اللي هو الأخير أظن. وممكن الآخر عادي، المهم أنه يريد أن يقول القول الآخر اللي هو قول مين؟ قول الفراء. ماشي. قال أبو جعفر: وهذا القول الآخر أولى بالصواب من الأول، إذ كان غير موجود في كلام العرب ابتداء الكلام من غير جحد تقدمه بلا التي معناها الحذف، ولا جائز العطف بها على سوى ولا على حرف الاستثناء، وإنما لغير في كلام العرب معان ثلاثة: أحدها الاستثناء، والآخر الجحد، والثالث سوى. فإذا ثبت خطأ أن لا تكون بمعنى الإلغاء مبتدأ، وفسد أن يكون عطفا على غير التي مع المغضوب عليهم لو كانت بمعنى إلا التي هي استثناء، ولم يجز أن يكون أيضا عطفا عليها لو كانت بمعنى سوى، وكانت لا موجودة عطفا بالواو التي هي عاطفة لها على ما قبلها. صح وثبت أن لا وجه لغير التي مع المغضوب عليهم يجوز توجيهها إليه على صحة إلا بمعنى الجحد والنفي، وأن لا وجه لقوله ولا الضالين إلا العطف على غير المغضوب عليهم. فتأويل الكلام إذن: إذ كان صحيحا ما قلنا بالذي عليه استشهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، لا المغضوب عليهم ولا الضالين. من يختصر لنا هذا الكلام من أول كلمة ولا الضالين؟ قال أبو جعفر: من يختصر هذا؟ من أهم مقاصد هذه الدورة أنك تتعلم الاختصار أو التلخيص. أقول يا شيخ. أيوة تفضل. هنقول إن كان في القول الأول اللي هو قول أهل البصرة إن لا جاءت بمعنى التتميم، وإن غير ليس بمعنى قول التتميم. ليس قول أهل البصرة، قول بعض أهل البصرة. وإن بعض أهل الكوفة ردوا على كده إن سوى لا يعطف بعدها بلا. ما هو خلاصة قول أهل البصرة وبعض أهل البصرة وما استدلوا به؟ أنا خلينا أوجه لك أسئلة. يعني أنا كتبت الخلاصة كده مع الشرح، يعني ما جمعت. قل ما عندك عبد الله فضل. بس أهل الكوفة بقى لما ردوا قال إن سوى. أنا عايز أفهم قول أهل البصرة. اعتبر أنا لا أفهم هذا القول، كيف تفهمني؟ طيب مين يساعد عبد الله؟ لا لازم تتدربوا يا شباب. هو الكلام إيه؟ هو الكلام ده باللغة الإيه؟ باللغة العبرية؟ اللي هو البيت يعني اللي استدلوا بيه يا شيخ؟ نعم. لا أنا عايزك تفهمني القول. يعني كان بعض أهل البصرة يزعم أن لا مع الضالين أدخلت تتميما للكلام والمعنى إلغاؤها، يبقى فهمني ده يعني إيه؟ يعني كأنه يقول غير المغضوب عليهم والضالين. أيوة تمام. يعني كأنه ألغي، كأن المعنى هي ملغاة إنما دخلت تتميما، يعني كأنها زائدة. ماشي. وبعدين نجي بعد أهل الكوفة. طيب ماشي. قول أهل الكوفة. قول أهل الكوفة إن المسوى لا يعقب بعدها بلا، لأن لا بد أن يسبقها جحود. طيب طيب شوف يا شباب، خلينا نمسك الكلمة واحدة واحدة. اعتبر ان هذا كلام انا لا افهم فيه شيئا، معي ورقة. قال ابو جعفر بدأ في كلمة ولا الضالين، فهو يبدأ التفسير لا يريد ان يفسر كلمة الضالين، لا يريد ان يتكلم عن كلمة لا التي قبل الضالين. قال ابو جعفر: كان بعض اهل البصرة، عرفنا ان هو ابو عبيدة معمر بن المثنى، يزعم أن لا مع الضالين يعني في هذه الآية أدخلت تتميما للكلام والمعنى إلغاؤها، يعني إن هذه الكلمة يعني بخلاصة الكلام زائدة، إن هي كلمة لا والمعنى نحن نلغيها. ويستشهد على قوله، يعني يستشهد على جواز ذلك بماذا؟ على قوله في ذلك ببيت العداد: في بئر لا حور ترى وما شعر. قال: ويتأوله، يعني يفسر هذا البيت بمعنى في بئر حور سرى، أي في بئر هلكة، وأن لا بمعنى الإلغاء والصلة. الصلة يعني زائدة، يعني حرف زائد. عايز تجاوب أبو حافظ؟ تحب تجاوب؟ شيخنا أنا كنت يعني كأني فهمت أن خلاصة قول أهل البصرة أن لا هنا جاءت زائدة، ورد عليهم أهل الكوفة بأنها ليست زائدة، وغيري جاءت بمعنى سوى غير المغضوب. ولا يجوز في كلام العرب أن نعطف على سوى بلا، لأن لا تفيد الجحود ولا يعطف على الجحود إلا بجحود مثل. نعم. والله أعلم. جيد. بارك الله فيك. جيد. بارك الله فيك. طيب، ولكن خلينا يعني ندرب الشباب، ان افترض انك انت تقرأ هذا الكتاب وحدك تعمل ايه؟ تمام، يبقى احنا عرفنا ان هو عرفنا القول وعرفنا الحجة وعرفنا الوجه من الحجة. القول ان لا مع كلمة الضالين زائدة والمعنى الغاؤها، وعرفنا الحجة اللي هي البيت، وانه تأول هذا البيت على تأويل معين، ان كلمة لا في كلمة في بئر لا حور سرى وما شعر، إن هي في بئر هلكة، وإن لا هنا إيه بمعنى الإلغاء ليصل. ويعتل أيضا يعني عنده حجة أخرى بقول أبي النجم ثم ذكره، وهو يريد فما ألوم البيضة أن تسخر، وبقول الأحوص تمام، وذكر الأقوال. وحكي عن قائل هذه المقالة أنه كان يتأول غير التي مع المغضوب عليهم أنها بمعنى سوى، يعني هذا القائل نفسه اللي هو أبو عبيدة معمر بن مثنى يتأول كلمة غير اللي هي في كلمة المغضوب، غير المغضوب إن هي بمعنى سوى، فكأن معنى الكلام عنده أيواء بديل الخلاصة بقى اللي احنا عايزينها. معنى الكلام عنده اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم الذين هم سوى المغضوب عليهم والضالين. تمام كده؟ يبقى خلاص كده واضح كده، هي دي الخلاصة شباب. يبقى أنت حتى لو تهت، انت حتى لو تهت وصعب عليك الكلام، هو ذكر لك الخلاصة. يعني الطبري يا شباب على فكرة الكتاب مش صعب، الكتاب فيه مواضع احيانا بتكون مشكلة، لكن هو من عادته ان يبين بعد التفصيل. يبقى القول عند هذا اللي هو ابي عبيدة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم الذين هم سوى المغضوب عليهم، يبقى كلمة ولا هنا ملهاش معنى، يبقى كلمة ولا الضالين لا، يبقى سوى المغضوب عليهم والضالين. تمام كده. بعض نحوي الكوفيين بقى اللي هو الفراء يستنكر ذلك، الفراء أصلا كان يستنكر كثيرا على أبي عبيدة. قال ويزعم أن غير التي مع المغضوب عليهم لو كانت بمعنى سوى، يبقى الآن هو سيرد إن كان بمعنى سوى، يعني ده إلى الآن ده خلاف اللي انت فهمته يا أبا حافظ، أنه لو كانت على ما أنا فهمت منك، أو ممكن تكون أنت ما وصلتيش الفكرة، لو كانت بمعنى سوى، يعني لو كانت غير هنا بمعنى سوى كما ادعى، أنت اكتب كده، يعني أنت تكون بتتعلم اكتب كل فكرة تجيلك، لو كانت بمعنى سوى لكان خطأ أن يعطف عليها بلا، إذ كانت لا يعطف بها إلا على جحد قد تقدمها. تمام، الجحد اللي هو النفي. يعني كما كان خطأ قول القائل عندي سوى أخيك ولا أبيك، لأن سوى ليست من حروف النفي والجحود. ويقول لو كان ذلك خطأ في كلام العرب، يبقى هيرتب بقى إن مدام ده خطأ في كلام العرب، وكان القرآن بأفصح اللغات من لغات العرب، كان معلوما أن الذي زعمه القائل أن غير مع المغضوب عليهم بمعنى سوى المغضوب عليهم خطأ. تمام كده، يبقى هو بيخطأ بناء على ان هذا ليس معروفا في لسان العرب، والقرآن لابد ان يجري على لسان العرب، اذ كان قد كر عليه الكلام بلا، وكان يزعم ان غير هنالك انما هي بمعنى الجحد، وكان صحيحا في كلام العرب فاشيا، يعني منتشرا معروفا ظاهرا في منطقها، توجيه غير التي توجيه غير الى معنى النفي، ومستعملا فيهم أي يعني معروف عندهم أخوك غير محسن ولا مجمل، يراد بذلك أخوك لا محسن ولا مجمل. ويستنكر أن تأتي لا بمعنى الحذف في الكلام مبتدأ ولما يتقدمها جحد، يعني يستنكر هذا نفس اللي يستنكر اللي قاله أبو عبيدة. ويقول لو جاز مجيئها بمعنى الحذف مبتدأ قبل دلالة تدل على ذلك من جحد سابق لصح قول القائل أردت ألا أكرم أخاك بمعنى أردت أن أكرم أخاك، وهذا منكر. وكان يقول ففي شهادة أهل المعرفة باللسان، هو بينقل عن الفراء، وفي شهادة أهل المعرفة باللسان العربي على تخطئة قائل ذلك دلالة واضحة على أن لا تأتي مبتدأة بمعنى الحذف ولا يتقدمها جحد. وكان يتأول في لا اللي هو مين بقى؟ الفراء. وكان يتأول في لا التي في بيت العجاج الذي ذكرنا أن البصري اللي هو أبو عبيدة استشهد به لقوله أنها جحد صحيح، أنها جحد صحيح، وأن معنى البيت سرى في بئر لا تحير عليه خيرا، لا تحير، آسف، لا تحير. عندي كسرة، عندك كسرة أبو حافظ؟ مش عارف، مش ظهرة عندي. لا تحير عليه كسرة، لا تحير، نعم، لا تحير عليه خيرا، ولا يتبين له فيها أثر عمل، وهو لا يشعر بذلك ولا يدري به. ده تكملة بيت الكلام من قولهم إلى آخره. ثم قال أبو جعفر، ركز بقى، وهذا القول الآخر أو الآخر أولى بالصواب من الأول من قول أبي عبيدة. هنا بقى نذكر، إبه هو ذكر القولين وذكر ترجيحه، إذ كان غير موجود في كلام العرب ابتداء الكلام من غير جحد تقدمه بلا التي معناها الحذف، ولا جائز العطف بها على سوى ولا على حرف الاستثناء، إنما لغير. هنا بقى فائدة لغوية، إن غير في كلام العرب لها ثلاث معاني، أحدها الاستثناء، تمام، والآخر الجحد، والثالث بمعنى سوى. فإذا ثبت خطأ أن لا تكون بمعنى الإلغاء مبتدأ، يعني أنها ملغاة، يعني كأنها صلة زائدة، وفسد أن يكون عطفا على غير التي مع المغضوب عليهم، لو كانت بمعنى إلا التي هي استثناء، ولم يجز أن يكون أيضا عطفا عليها لو كانت بمعنى سوى، وكانت لا موجودة عطفا بالواو ليولى الضالين التي هي عاطفة لها على ما قبلها، النتيجة بقى صح وثبت ألا وجه لغير التي مع المغضوب عليهم يجوز توجيهها إليه على صحة إلا بمعنى الجحد والنفي، وألا وجه لقوله ولا الضالين إلا العطف على غير المغضوب عليهم. هنا بقى أنت ممكن تكون تهت منه، فبيلخص لك، بيقول لك فتأويل الكلام إذا كان صحيحا ما قلنا بالذي عليه استشهدنا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا المغضوب عليهم. إنما التاني كان بيقول إيه؟ اللي هو أبو عبيدة قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين هم سوى المغضوب عليهم. الطبري بيقول إن هذا التوجيه خطأ، وبناء هذا التوجيه خطأ، وإنما الصواب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى كلمة ولا الضالين هنا صحيحة، يبقى كلمة اللام هنا ثابتة وليست على معنى الإلغاء. أرجو أن يكون الكلام يعني سهل. أبو حافظ، هل الكلام حسيت أنه سهل ولا صعب؟ الكلام سهل، الله يبارك فيك شيخنا، سهل. كان فهمت يعني خلاصة كلام الطبري رحمه الله أنه هناك ثلاثة وجوه بمعنى كلمة غير، فقام باستبعاد وجهين وأثبت الوجه الثالث. صحيح بالضبط، هو ده بيعملها طريقة السبر والتقسيم، إن هو بيأتي ما هي الأقسام. كلمة غير في لسان العرب بمعنى إيه؟ فذكر إن هي بمعنى الاستثناء أو بمعنى الجحد اللي هو النفي أو بمعنى كلمة سوى، تمام كده. فإذا ثبت خطأ لما هو خطأ الاثنين منها فرجح واحدة، تمام كده. أرجو أن يكون الكلام واضحنا شباب. أسامة معنا؟ أسامة نعم شباب، الكلام صعب يا أسامة ولا فهمت؟ واضح شيخنا، بارك الله. فتأويل الكلام إذن إذ كان صحيحا ما قلنا بالذي عليه استشهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن قال لنا قائل ومن هؤلاء الضالون الذين أمرنا الله بالاستعاذة بالله أن يسلك بنا سبيلهم ونضل ضلالتهم، قيل هم الذين وصفهم الله في تنزيله فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نلاحظ الشباب أنه هو بدأ يعني لماذا لم يدخل في تفسير الضالين، لأن قبلها كلمة يعني حصل نزاع فيها اللي هي لا، هل لا هنا زائدة أو هي أصل في الكلام، فحاول أنه ينهي هذه الجزئية قبل أن يدخل في كلمة الضالين، وهو يعني يسير بهذه الطريقة، يبدأ أولا مثلا بسبب النزول إذا كان موجودا، ثم يبدأ بكل لفظ على ترتيبه. ماشي، تفضل أكمل. قيل هم الذين وصفهم الله في تنزيله فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فإن قال وما برهانك على أنهم أولئك، قيل حدثنا أحمد بن الوليد الرملي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الضالين قال النصارى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الضالين النصارى. حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا مسلم بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مصعب عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن علي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله ولا الضالين قال النصارى هم الضالون. حدثنا حميد بن مسعدة السامي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر وادي القرى فقال قال قلت من هؤلاء قال هؤلاء الضالون النصارى. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن سعيد الجريري عن عروة يعني ابن عبد الله عن عبد الله بن شقيق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بديل العقيلي قال أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء قال هؤلاء الضالون يعني النصارى. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا خالد بن الواسطي عن خالد بن حذاء عن عبد الله بن شقيق أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر وادي القرى وهو على فرس من هؤلاء قال الضالون يعني النصارى. حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن مجاهد ولا الضالين قال النصارى. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس ولا الضالين قال وغير طريق النصارى الذين أضلهم الله بفريتهم عليه قال يقول فألهمنا دينك الحق وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود ولا تضلنا كما أضلت النصارى فتعذبنا بما تعذبهم به يقول امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك وقدرتك. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس الضالين النصارى. حدثنا موسى بن هارون الهمداني قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط بن نصر عن إسماعيل السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا الضالين هم النصارى. حدثنا أحمد بن حزم الغفاري قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن ربيع ولا الضالين النصارى. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال قال عبد الرحمن بن زيد ولا الضالين النصارى. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه قال الضالين النصارى. قال أبو جعفر فكل جائر عن قصد السبيل وسالك غير المنهج القويم فضال عند العرب إضلاله وجه الطريق فلذلك سمى الله جل ذكره النصارى ضلالا لخطائهم في الحق منهج السبيل وأخذهم من الدين من غير الطريق المستقيم. فإن قال قائل بارك الله فيك. طيب يا شباب أنا حينما أصوغ مثلا الكلام السابق لأني أنا أضع نفسي مكانك وأنت تصوغ هذه الفوائد اللي هي الفائدة السابقة لما تكلم عن كلام أبي عبيدة وكلام الفراء كيف يمكن أن أصوغ هذه الفائدة؟ أول شيء يا شباب إن هو تكلم يعني الفائدة عندي في حرف لا اللي هو ولا الضالين فأقول إن هو ذكر قولين أطلع منه سهمين كده تمام وأطلع سهم منه قول أبي عبيدة اللي هو بعض أهل البصرة وبعض أهل الكوفة. خلاصة قول أهل البصرة ما هو؟ إن غير في غير المغضوب هي بمعنى سوى تمام فيبقى سوى المغضوب عليهم والضالين فلذلك لما هو جعلها بمعنى سوى هذا فلا خلاص كده خلص القول يبقى ده الخلاصة تمام كده واستشهد عليه الآخر يراها أنها بمعنى الجحد إن غير هنا بمعنى الجحد وهذا هو القول الذي ارتضاه الطبري رحمه الله. وبعد كده الطبري عقب بفائدة لغوية إن غير بأحد ثلاث معاني الاستثناء أو الجحد أو سوى خطأ إن هي يكون للاستثناء أو سوى وثبت إن هي بمعنى الجحد فأصبحت الآية عنده كما ذكرها في آخر صفحة 193 وانتهت هذه الفائدة يا شباب. لازم تتعلم الاختصار لأن خلاصة القول يا شباب أحيانا واحد يفهم الكلام لكن لا يحسن ذكر خلاصته. طيب ذكر هنا الضالين واضح أنه ذكر الآثار عنهم ثم ذكر قولا جامعا قال فكل جائر عن قصد السبيل وسالك غير المنهج القويم فضال عند العرب يبقى ده يدخل يا شباب في إيه؟ في تفسير الألفاظ عند الطبري يعني لو احنا عملنا معاني الكلمات عند الطبري نذكر هذا من ضمن الفوائد. فإن قال قائل هيورد بقى هيورد هنا إشكال إن اليهود كذلك عندهم هذه الصفة إنهم ضالون. تفضل تفضل يا أسامة. فإن قال قائل أوليس ذلك أيضا من صفة اليهود؟ قيل بلى. فإن قال فكيف خص النصارى بهذه الصفة وخص اليهود بما وصفهم به من أنهم مغضوب عليهم؟ قيل إن كلا الفريقين ضلال مغضوب عليهم، غير أن الله جل ثناؤه وسن كل فريق منهم من صفته لعباده بما يعرفونه به إذا ذكره لهم أو أخبرهم عنه، ولم يسمي واحدا من الفريقين إلا بما هو له صفة على حقيقته، وإن كان له من صفات الذم زيادات عليه. وقد ظن بعض أهل الغباء من القدرية أن في وصف الله جل ثناؤه النصارى بالضلال بقوله ولا الضالين، وإضافته الضلال إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسه، وتركه وصفهم بأنهم المضللون كالذي وصف به اليهود أنهم المغضوب عليهم، دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية، جهلا منه بسعة كلام العرب وتصاريف وجوهه. ولو كان الأمر على ما ظنه الغبي الذي وصفنا شأنه لوجب أن يكون شأن كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن يكون فيه سبب لغيره، وأن يكون كل ما كان فيه من ذلك لغيره سبب فالحق فيه أن يكون مضافا إلى مسببه، ولو وجب ذلك لوجب أن يكون خطأ القول القائل فحركت الشجرة إذا حركتها الرياح، واضطربت الأرض إذا حركتها الزلزلة، وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول بإحصائه الكتاب. من يشرح لنا هذا؟ يعني بص يا شباب، أول ما نقرأ أي فقرة لازم يكون حد منكم جاهز عشان يشرح هذه الفقرة. هو الآن بيقول وقد ظن بعض أهل الغباء من القدرية، من يشرح لنا خلاصة قولهم وخلاصة رده؟ يعني شفنا بما أن القدرية ينسبون الفعل إلى المخلوق، وأن الله تبارك نعم. وتعالى ليس خالقا لأفعال العباد. نعم. فقول الله تبارك وتعالى ولا الضالين فهو إذا أضاف الفعل لهم، فكأنه نعم. فهموا منه يعني بمفهوم مخالف أو غيره أنه لا ليس لله تبارك وتعالى دخل في خلق هذا الفعل. أحسنت يا أسامة، أنهم هم الذين ضلوا وليس هم الذين أضلهم الله، فكان في ذلك حجة لهم على قولهم إن الله نسب الضلال إليهم، يعني ليس الله هو الذي أضلهم. طيب كيف رد عليهم يا أسامة؟ قال يعني نحن لو قلنا بهذا الكلام لكانت إضافة أي فعل إلى سببه. لك أسامة، هو رد عليهم الأول، بيّن أن سبب هذا الشبهات التي دخلت عليهم بجهلهم بلسان العرب، إن هم ظنوا أن إضافة الفعل إلى العبد تنفي أن يكون الله سبحانه وتعالى شاءه أو خلقه. تمام، يبقى ده الأول، فكرة مهمة جدا، جهلا منه بسعة كلام العرب وتصاريف وجوهه، يبقى دي مهمة. هذا بالضبط ما ذكره الشافعي في مقدمة كتاب الرسالة، لما قال إن هو بدأ بالكلام عن إن القرآن نزل بلسان العرب وذكر شيئا من خصائص لسان العرب، لأن من علم ذلك انتفت عنه الشبه التي دخلت على غيره، فهو يريد أن يقول أنهم لجهلهم بسعة كلام العرب وقعوا في هذا أو وقعت فيهم الشبهات. طيب ورد عليهم بإيه كمان يا أسامة؟ قال يعني لو صحنا قولكم لما جاز إضافة أي فعل إلى إلى إلى إلى سببه، مثلا إلى شيء الذي سببه كقولنا تحرك الشجرة. نعم، هو يقول لهم لو معنى كلامكم هذا صحيح، يعني بيقول ولو وجب ذلك لوجب أن يكون خطأ قول القائل تحركت الشجرة إذا حركتها الرياح. إيه وجه تحركت الشجرة وحركتها الرياح بالمسألة التي نتكلم عنها؟ من يجاوب؟ أقول يا شيخ. تفضل عبد الله. يعني مش معنى ان احنا قلنا تحركت الشجره ان الشجره تحركت لوحدها، ما هو نعم. مش كل صفه يعني احصف بيها حاجه معناها ان الحاجه دي هي الوحده اللي بتنفس بالصفه. تمام، يعني هو يريد ان يقول ان هذا الضلال صفه لهم وان كان الله هو الذي اضلهم، فهمنا كده، كما ان الهدايه صفه للمؤمن وان كان الله هو الذي هداه، فالله له الخلق والمشيئه من هذه الصفه، والعبد فعلها أو العبد تمثل بها لأنه موصوف بها، كما أن الرياح تحرك الشجرة من جهة، يعني كلمة لو أنا قلت حركت الرياح الشجرة صحيح، ولو أنا قلت كذلك تحركت الشجرة صحيح، فيريد أن يقول لهم هذه الآية التي تنسب الضلال إلى العبد لا تنفي أن يكون الله هو الذي أضله. فهمنا كده شباب؟ هذا خلاصة الكلام، أن الآية التي تنسب الضلال إلى العبد لا تنفي أن يكون الله هو الذي أضله، فيريد أن يقول هذا ليس فيه حجة على قولكم الباطل. يبقى ده موضع مهم جدا يا شباب في نقد قول القدرية. فضل أسامة يكمل زي ما أنت قلت ماشي سليم كده. وفي قول الله جل ثناؤه: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم وإضافته الجري إلى الفلك وإن كان جريها بإجراء غيرها إياها، ما يدل على خطأ التأويل الذي تأوله من وصفنا قوله في قوله ولا الضالين، وادعائه أن في نسبة الله جل ثناؤه ضلالة إلى من نسبها إليه من النصارى، تصحيحا لما ادعى المنكرون أن لله في أفعال خلقه سببا من أجله وجدت أفعالهم، مع إبانة الله جل ثناؤه نصا في آي كثيرة من تنزيله أنه المضل الهادي. فمن ذلك قوله جل وعز: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، فأنبأ جل ثناؤه أنه المضل الهادي دون غيره. ولكن القرآن نزل بلسان العرب على ما قد قدمنا البيان عنه في أول الكتاب، ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه وإن كان مسببه غير الذي وجد منه أحيانا، وأحيانا إلى مسببه وإن كان الذي وجد منه الفعل غيره، فكيف بالفعل الذي يكتسبه العبد كسبا ويوجده الله جل ثناؤه عينا ونشأة، بل ذلك أحرى أن يضاف إلى مكتسبه كسبا له بالقوة منه عليه والاختيار منه له، وإلى الله جل ثناؤه بإيجاد عينه وإنشائها تدبيرا. رائع، من أجمل المواضع شباب، من أجمل المواضع في الرد على القدرية، رد بديع. لماذا شباب؟ ما عندنا قاعدة: لا يمكن أن يستدل مستدل على بدعته من دليل صحيح، لا يمكن. لا يمكن أن يأتي واحد من القدرية أو المرجئة أو الخوارج أو المعتزلة أو أي طائفة من الطوائف المبطلة، لا يمكن أن يحتج بآية أو حديث ويصح له الاحتجاج، هذه قاعدة. طيب كيف رد عليه الطبري هنا؟ الطبري يريد أن يقول له: هذه الآية لا يحق لك أن تتمسك بها في بدعتك. طيب أنا أحتاج أن أفهم ما هي بدعته. بدعته هو أن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، وهذه من أبشع البدع، تمام؟ طيب كيف ناقش هذا الرجل؟ هؤلاء القدرية يدعون أن نسبة الضلال إلى العبد تدل على أن الله ليس هو الذي أضله، فهو رد عليه أن هذه الآية لا تدل على قولك. يعني هذه الآية إحنا عارفين شباب أن رد الدليل يمكن أن يكون من جهات ذكرناها قبل ذلك، إما أن هذا الدليل ليس حجة أو أنه ليس ثابتا أو خطأ وجه الاستدلال. هنا رده من ماذا؟ هل الدليل ليس حجة؟ لا، حجة، هو قرآن. طب هل هو ثابت؟ نعم ثابت. يبقى بقي وجه واحد اللي هو إيه؟ وجه الاستدلال. هو يقول له إن في لسان العرب، في فرق يا شباب بين ان واحد يرد عليه يقول له ايه، طيب ما احنا عندنا ايات اخرى تقول: افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. ممكن واحد يقول له: نعم قد يصح لك الاستدلال من آية الفاتحة، لكن ماذا تفعل في آية اللي هي افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم اللي هي في سورة الجاثية؟ هذا خطأ، لابد أن تبدأ من نفي صحة الاستدلال من الدليل، لا أن تقفز إلى دليل آخر، لأن معنى كلامك هذا أنه لولا وجود الدليل الآخر لكان سيفهم من هذه الآية بدعة هؤلاء، وهذا ليس صحيحا. فذكاء الطبر يا شباب أنه بدأ أولا بنقض الاستدلال من نفس الآية، ثم تمم ذلك بما يقطع المعنى. يبقى أولا رد نفس الآية، أن نفس الآية لا تدل على نفي الإضلال من الله، تمام كده. والأمر الثاني الآية الأخرى التي تثبت أن الله تبارك وتعالى يضل، تمام كده. ثم بعد ذلك قال: ولكن القرآن نزل بلسان العرب على ما قد قدمنا. ثم ذكر إيه؟ أن من شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه وإن كان مسببه غير الذي وجد منه، تمام كده. قال: وأحيانا إلى مسببه وإن كان الذي وجد منه الفعل غيره. يعني ممكن تنسب الفعل إلى يعني هذا الفعل يا شباب فيه جزئان، زي بالضبط الهداية والإضلال، العبد مهتد أو ضال، لكن من الذي أضله ومن الذي هداه؟ الله سبحانه وتعالى. فيمكن أن أنسب الهداية إلى العبد بقصد وأنسب الإضلال إلى العبد بقصد. كذلك المعصية، لما العبد يكون زنى أو سرق، العبد زنى أو سرق، هو زنى أو سرق بنفسه بفعله بكسبه باختياره، لكن هذا بخلق الله وقدره. يبقى هنا يبين لهم خطأ الثنائية،

ترهيب عباده عن ركوب معاصيه والتعرض بما لا قبل لهم به من سخطه، فيسلك بهم في النكال والنقمات سبيل مراتب ذلك من الهلاك. فذلك وجه إطالة البيان في سورة أم القرآن وفيما كان نظيرا لها من سائر سور الفرقان، وذلك هو الحكمة البالغة والحجة الكاملة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي السائب مولى زهرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فهذا لي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين إلى أن يختم السورة قال فذاك له. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب عن أبي هريرة قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ثم ذكر نحوه ولم يرفعه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي السائب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني صالح بن مسمار المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عن بسة بن سعيد عن مطرف بن طريف عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي قال هذا لي وله ما بقي. آخر تفسير سورة فاتحة الكتاب. نعم نلاحظ شباب أن الطبري لم يذكر فضائل سورة الفاتحة، وهذا سيسير عليه في القرآن، يعني كأنه ليس من مقاصده في الكلام عن تفسير القرآن أن يذكر ما ورد في فضائل السورة، قد يذكر ذلك ضمنا كما جاء مثلا هنا في آخر الكلام عن سورة الفاتحة. هو قال في صفحة 199: مسألة يسأل عنها أهل الإلحاد الطاعنون في القرآن. من يذكر خلاصة هذه المسألة وخلاصة الجواب؟ خلاصة المسألة وخلاصة الجواب، يعني من صفحة 199 إلى 203، يعني هذه المفروض تهلة لا تحتاج كلاما يعني، ولكن هو أطال فيها، أنا أريد أنك أنت تختصر هذا أو تلخص هذا. يعني أن الطاعنين أو الملحدين قالوا بأن ما دام أن كل معاني الفاتحة مختصرة في آيتين فما الداعي إلى هذا التطويل في هذا الفاتحة. وقد قدمت أنت في مقدمة كتابك أن أعظم الكلام ما كان يعني قليل الألفاظ وغزير المعاني. نعم. فرد عليهم بأن ما دام يعني هذا الكلام هذا هو وصفه، وأنه يعني بالغ في الحسن لغايته، وأنه جزيل يعني جزيل المعاني، وفيه من هذه المعاني التي لم تجتمع في أي كتب في أي كتاب من الكتب التي نزلت قبله، فهذا لا يعتبر تطويلا، كل زيادة فيها من الفوائد. نعم. من هذا الذي نعم. في حد يضيف شيء؟ حد من الشباب يضيف شيء؟ كل شيخ اتفضل. إن هو صاحب تلك المعاني المذكورة في السورة نظم القرآن ورسمه الجيد. نعم جيد أحسنت. طيب، وقبل ذلك لما قال: وبما فيه من نعت من أنعم عليهم، من أنعم عليه بمعرفته وتفضل عليه بتوفيقه لطاعته، تعريف عباده أن كل ما بهم من نعمة في دينهم ودنياهم فمنه ليصرفوا رغبتهم إليه، يعني هو يريد أن يقول إن هذا ليس تطويلا وإنما هو من البيان والهداية، وإن كان ذكر ذلك مجملا لكنه يحتاج إلى تفصيل وبيان. فتكلم هنا من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، ثم قال: فذلك وجه إطالة البيان في سورة أم القرآن وفيما كان نظيرا لها من سائر سور الفرقان، يعني حتى ليس هذا فقط في الفاتحة. قال: وذلك والحكمة البالغة والحجة الكاملة، ثم ذكر ما جاء في سورة الفاتحة. بارك الله فيكم يا شباب. طيب، نكتفي على هذا القدر لو سمحتم، يعني احنا اخذنا الان يعني قدر جيد، انك انت تحاول تستخلص منه الفوائد، وانا كنت احاول ان انبهك سواء فوائد لغوية او فوائد عن المفسرين او فوائد في القراءات او فوائد في منهج الطبري رحمه الله او في النقد في نقد الطبري. فأنا يعني أحب منك أنك أنت تجتهد اليوم وتحاول تلخص هذه الفوائد وتضعها على المجموعة مجموعة المذاكرة حتى ينتفع باقي الشباب. خلينا نكتفي على هذا المقدار اليوم لأنه في بداية الدرس، فأظن كان في بعض الفوائد يحتاج الشباب أن يعرفوها. وأنا نصيحتي لك يعني أنا أنصح كل الشباب الذين يتابعون الدورة اقرأ الورد قبل أن نأخذ الدرس، اقرأه ولو مرة واحدة حتى تكون يعني قراءتنا في الدرس هي المرة الثانية. اقرأه وحاول تشكل الكلمات وحاول تفهم وحاول تستخلص الفوائد بحيث أن إحنا لو وصلنا للكتاب أو ذكرنا الكتاب أنت يكون عندك يعني أرضية في هذا الكتاب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.